لأي مدى الآية دي هتسهم في إيه؟ في زيادة إيماني بالآخرة. كيف يتم ربطها بالإيمان بالله؟ كيف يتم ربطها بالإيمان بالآخرة؟ لأي مدى ستسهم في زيادة إيماني بالوحي وتعظيم مركزيته؟ إن أنا أعيش في ضوء هذه المركزيات اللي حصل في القرآن والسنة، إن أنت عندك الخطوط العريضة. وأنا أتفق معك في إنه الموضوع يحتاج لتخصص، بس هو هندخل في إشكالية تانية بتاعت مين المتخصص. السؤال بقى فين بكالوريوس الطب والجراحة اللي كان عند ابن القيم؟ فين شهادة حتى علماء عصره؟ يعني حتى كان التعلم موجود ساعتها، التعلم كان موجود بصورة، شوف اللي هو الغرب بقى بيعملها النهاردة، بس لسه سيبنا احنا في النظام القديم العقيم. لا انت هتروح انت متخصص في العلوم العمرانية، يبقى تجيب حد متخصص في العلوم الإيمانية، يا اما انت تتخصص او على الاقل تعرف اصول التخصص. يا ترى العلم ده هنجيبه منين؟ فهتلاقي الكلام ده مستقر في قلب استقرار غير عادي، وفهم وفهم عميق وسبحان الملك، وتلاقيه الامور مش مشتبه عليه. فهنا انا محتاج بقى هذه الرسالة المنظورة اللي هي في آيات الله في الأنفس، تمام؟ أكيد في نسخة منها مسطورة، كأن محتاجين قنطرة عبور نحن نتدبر في الكلام ده بقى. والمحزن يا دكتور محمد إن أكثر ما يستعملونه في نشر العلمانية وبثه ونشر الإلحاد وبثه الطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مرة ثانية في الحلقة الثالثة من برنامج وفي أنفسكم مع دكتور شريف طه يونس. أهلا بيك. أنا السهلا بيك دكتور محمد. إزايك؟ الله يكرمك حبيبي. المرة اللي فاتت كنا احنا بدأنا في الكلام عن المنظومة المنهجية، وقلنا ان المنظومة المنهجية لتناول البرنامج هتبقى الاول بنتكلم عن الماهية، كلام عن ماهية الآيات وماهية الآيات ربنا في النفس البشرية تحديدا، واتكلمنا عن المصدرية، اتكلمنا عن الأهمية، واتكلمنا وقلنا ان احنا هنتكلم عن واتكلمنا كمان عن الإشكالات الواقعية مع الأهمية، وقلنا ان احنا هنتكلم عن المنهجية والمراحل الإجمالية والآلية. نعم. فعايزين بقى عايزين المنهجية بتاع التناول أو الدراسة التفكرية لآيات ربنا في النفس البشرية بمنهاج العلم والعمل اللي هو المنهاج النبوي الرباني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الموضوع مرتبط بكثير من برامجنا ومشروعاتنا الأخرى، والأمر أعتقد أنه برضو ممكن، يعني احنا هنعتبر ده منهج مقترح. يعني هو احنا في النهاية اللي حصل في القرآن والسنة ان انت عندك الخطوط العريضة، الخطوط العريضة واضحة ان انت محتاج يكون عندك علم وعمل، ده ما حد لا احد يماري فيه يعني البت، وبرضو ان الكلام ده انت تنتفع به صلاحا واصلاحا. في حاجات كده اعتقد ان ما فيهاش خلاف. يعني التفاصيل بقى اللي هي ممكن تكون يعني مش هقول فيها خلاف، بس هي ممكن يكون فيها قدر من الترتيب والتنظيم مش اكتر من كده. احنا بنحاول قدر ما نقدر نستند على نصوص، لكن عشان كده بنعتبر دايما المنهجية دي منهجية مقترحة. يعني احنا منهجية احنا نوصي بها الناس في التعامل مع الايات، ايات الله في الانفس او الايات الكونية بشكل عام. يعني مش ملزمة. يعني يعني هو السؤال ده دايما ايه سؤال يعني ممكن نقول شائك شوية، او مش شائك، يعني هو ممكن نقول ملزمة على مستوى الخطوط العريضة. يعني مستوى الخطوط العريضة ان انت مطلوب انك تعلم وتعمل، ده ملزم، ده ما فيهوش خيار اصلا، لان الخطوط العريضة عندنا فيها نصوص واضحة. انما بقى فكرة انك مثلا بعض الخطوات تسميها بتسمية معينة او تحطها في حتة معينة قبل حتة معينة، الحتة دي بقى اللي ممكن تكون الى حد كبير هي نقدر نقول عليها توفيقية مش توقيفية، يعني او نعتبرها الى حد ما فيها لون من من تيسير التعامل او التعلم. يعني لانه في النهاية انت عندك غاية عايز تحققها، وهو ان انت عايز العلم بهذه الآية وعايز العمل بهذه الآية. والغاية دي فيها لا شك لها وسائل، الوسائل لازم تكون مشروعة، والشريعة بطبيعتها فتحت باب الوسائل. يعني هي ما أغلقتش باب الوسائل، هي فتحته بس ضبطته، حطته ضوابط. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو يعني ما قالكش ما تستعملش وسيلة مثلا الخرائط الذهنية أو المخططات التوضيحية مثلا، ما قالكش ما تستعملهاش، بل هو نفسه استعملها. يعني النهاردة مثلا المخطط التوضيحي اللي حضرتك بتعمله مثلا في على باوربوينت، ولا تعمله مثلا أي برنامج، أو حتى يعني الحاجات بتاعة الخرائط الذهنية وغيرها، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش ما تعملش كده، بل هو أصلا هو بنفسه عمل مخطط في الحديث الشهير ده، المخطط اللي عمله على الأرض. فباب الوسائل بطبيعته هو باب ايه؟ واسع، بس حط ضوابط. اكيد الوسيله ما يكونش فيها حاجه محرمه، اكيد الوسيله ما هيبقاش مثلا فيها مخالفه لاصل من اصول الشريعه وغيرها من الاشياء. المهم الشاهد عشان ما نطولش، يعني فاحنا ممكن نقسم التعامل مع الايه لمرحلتين. المرحله الاولى نسميها المرحله العلميه، والمرحله الثانيه نسميها المرحله العمليه، او مرحله العلم ومرحله العمل. ودايما احنا كنا بنشبههم بانهم كانهم جزيرتين، يعني انت في جزيره العلم او في جزيره العمل، او احيانا نشبههم بانهم يعني سلسله، سلسله العلم وسلسله العمل. ليه؟ لان ليه الجزيرتين او ليه السلسله؟ عشان هنحتاج احنا اللي هي حلقه وسط او قنطره عبور. لو احنا اعتبرناهم جزيرتين فهنحتاج قنطره عبور من جزيره العلم لجزيره العمل، ولو ما اعتبرناها سلسلة فاحنا هنحتاج حلقة وصل ما بين السلسلة دي والسلسلة دي. تمام. وانا بشوف ان كأننا محتاجين المثالين يعني عشان هيوضحوا بعض الاشياء. فجزيرة العلم، احنا عايزين العلم بهذه الاية، آية الله في النفس البشرية، وليكن هناخد آية السمع، آية البصر، اي آية من الآيات، فاحنا عايزين العلم بيها. تمام. والعمل، عايزين العمل بمقتضى هذا العلم. ماشي. العمل مقتضى هذا العلم اكيد هو الايه دي رساله من الله سبحانه بحمده لنا. احنا اتفقنا ان في رسائل مستوره ورسائل منظوره ورسائل مقدوره، واحنا الى حد كبير في الايات ايات الله في الانفس احنا في الرسائل الايه؟ المنظوره. فاكيد هو ربنا ارسل لنا رسائل من خلال هذا الكلام. هذه الرسائل احنا هنعمل بمقتضاها. تمام. فهنا العمل بمقتضى العلم اللي احنا اتعلمناه. تمام. العمل ده ذاته بقى، احنا بما ان احنا غايتنا تزكويه، احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا ليه بنعمل؟ عشان نتزكى. حتى احنا بنتعلم عشان نتزكى، فهو لان دي في النهايه غايه، يعني قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقلنا فيما يخص النفس البشريه الموضوع ده مش اختياري، اجباري. اجباري يعني ربنا قال ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكده واضح قوي ان انت فيما يخص النفس البشريه ان انت عندك غايه، ان عندك غايه تزكويه، وده كنا اشرنا اليه. تمام. فهنا العمل بشكل اساسي ازاي ان هذه الايات ستسهم في تزكيه نفس. تمام. طيب فناخدهم جزيره جزيره كده ونقف عندهم شويه ونشوف بقى في قنطره العبور. خلينا نقول مثلا ابتداء جزيره العلم دي، جزيره العلم. تمام. اللي حضرتك سميتها جزيره معرفه الاخبار، نعرف الايه؟ نعرف احنا الاخبار دي اللي جات لنا. انت متوقع ان احنا عايزين معلومات منين؟ يعني هنا مصدرنا المعلومات ايه؟ هيبقى مصدرنا من العلوم العمرانية مثلا، من الطب. صحيح. لو احنا بنتكلم على آية في النفس البشرية، فاكتر علم درس النفس البشرية هو علم الطب. صحيح. او البيولوجي. ودي خصوصية برضو، يعني دي خصوصية، يعني دي خصوصية لهذا النوع من الآيات. وان كنا برضو انت متخيل في الطب هنحتاج، هل احنا هنحتاج دقائق ولا حقائق؟ في الأصل احنا محتاجين الحقائق، هي هتبقى مناسبة للجماهير. صحيح. انما الـ الـ الـ الواحد بيشوف في الدقائق معجزات قد اللي موجودة في الحقائق. صحيح. دي برضو نقطة مهمة جدا، اللي هي ان المعلومات اللي احنا محتاجينها من عند المتخصص، احنا محتاجين في نوعين من المعلومات، يا اما حقائق يا اما دقائق. فالحقائق كافية لوصول الرسالة. أيوة. لكن الدقائق هي بتعمل ايه؟ هي بتجود وصول الرسالة بالنسبة لي. زي ما كنا بنقول كده في فهم الآيات المستورة. الفهم الإجمالي. ايوه بالضبط، احسنت. ان الفهم الإجمالي بطبيعته بيعمل ايه؟ كافي، لان انا اعمل بالآية خلاص وشو طريقة تدبرها واعمل بيها. لكن لا شك ان التفاصيل اكتر، يعني مثلا انا لما اسمع ابي خلق الموت والحياة لو يبلوكم ايكم احسن عملا، واقول ان انا هنا ينبغي ان اكون احسن الناس عملا، وافهم الكلام ده المراد، وافهم ان احسن الناس عمل، الاحسن العمل هو اخلاصه واصوابه، أخلصوا لله وأكثروا موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهم الكلام ده إجمالا وتوكل على الله وتدبر الكلام ده أعمل به، الدنيا ماشية كويس جدا والرسالة وصلت. لكن لا شك إني لو إيه قلت لماذا قال أحسن ولم يقل يحسن، لماذا قال أحسن ولم يقل أكثر، والله الموت والحياة، ليه مش الحياة والموت؟ لا شك إن الإيه الاختيارات، السياقات، علاقة الآية باللي قبلها، علاقتها باللي بعدها، علاقتها بالمقصد العام للسورة، لا شك إن مثل هذه الدقائق أو المعلومات هتعمل إيه؟ هيبقى ليها مقاصد أخرى وهتجود الأمر، بس الحقائق كافية في إيه؟ فصول الرسالة. دي برضو النقطة بنحب نأكد عليها، إن هذه الآيات في الأنفس اللي ربنا خطب بها البشر، هو ما خطبش بها المتخصصين، هو خطب بها المتخصصين وغير المتخصصين. فالناس غير المتخصصين خاطبهم فيما يخص الآيات دي بحاجات كله يدركها وكله بتفكر بسيط يقدر يوصل لها، سبحان الله، فهمني. فعشان برضو بعض الناس للأسف الشديد بيقعدوا برضو إيه يمعينوا في فكرة الدقائق لدرجة إن هم بيشوشوا على الحقائق. يعني حضرتك لو تذكر أنا كنت بقول أنا ممكن ما كنتش محتاج أعرف إن اللوحة اللي أنا شايفها في السماء دي خلاص والله بقى بتتكون من من من أنهي ذرات ومش عارف وكيف تشكلت، أنا ممكن ما كنتش محتاج أعرف كده، أنا يكفي لي بس إن أنا أقول لوحة بالاتساع ده من قادر على رسمها ومن قادر على إن فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق القمر إذا تسخرت الكون طبقا عن طبق. يعني من أنت بتبص في نطاق ساعة واحدة بتلاقي السماء يعني بمساحة كبيرة جدا، لو انا عمالة تتغير واشكال وحاجة تانية خالص، يعني قد اكون يعني يكفيني هذه الحقيقة، انما بقى ايه السر وراء اللون ده وليه اللون بقى احمر وميل مش عارف كذا وليه شايف دخلنا في لون شوية كذا وليه، يعني التفصيلة الدقيقة دي قوي ممكن ما كنتش محتاجها علشان توصلني الرسالة الكبيرة. أيه. انت فهمني عشان تصلني الرسالة الكبيرة، لكن هي ربما اكيد لما الانسان هيبقى هيشوف والله ده شوف الكلام ده عن طريق ان مش عارف الغاز الفلاني بيحصل فيه كذا ويحصل، اكيد ده هيفرق مع الانسان لحد كبير. طيب دي نقطه مهمه، وهي ان المعلومات نوعين، فيهم التخصصيه في حقائق وفيه دقائق. احنا لازم الاول نذكر الحقائق وما نسمحش للدقائق انها تشوش على الحقائق. ايوه الحتة دي مهمة جدا صراحة، لان برضو قلت ربما بعض الفضلاء بيروحوا في الحتة دي الى حد كبير. طيب هسألك سؤال تاني برضو بما نتكلم في الجزئية التخصصية، هل كل المعلومات اصلا اللي هي عندنا في التخصص سواء مثلا في الطب او في غيرها، هل كل الحاجات دي المعلومات دي هل هي حقائق ثابتة ولا يعني مثلا ابسوليوت حاجات كده لا نقاش فيها، ولا في حاجات منها ريلاتيف ولسه برضو يعني نسبية ولسه ما ثبتتش وكلام ده؟ يعني انا عندي تجربة في الحتة دي، يعني احنا مثلا على سبيل المثال كان احنا نعرف ان القلب مثلا فيه مستقبلات بيتا، فمستقبلات بيتا دي المفروض انها بتزود ضربات القلب وتزود قوة الانقباض وهكذا، فلو ان انت اديتها حاجة تثيرها القلب قوته تزيد. طيب ده ثابت اصلا من دراستنا وانا طالب في سنة ثالثة. حلو. بعدين وانا نايب امراض قلب في القصر العيني، اذ بي اكتشف ان احنا بندي مثبطات للمستقبلات البيتا لمريض ضعف عضلة القلب. الله، عكس سنة كمان ويصبح جريمة اللي ما يكتبهاش للمريض، اللي هي وانا في سنة تالتة بتفطس المريض وتموته. سبحان انت متخيل؟ سبحان ففهمت انه مش كله كده، مش كله حقائق. أيه. ده بالعكس في كتير من الحاجات نظريات. بس برضو الحق اتقال ان في معلومات كتير من ساعة ما خدناها واحنا في سنة اولى وبنمر عليها تاني وتالت ونيجي بندرسها في الماجستير لا تتغير ولا تتحول. تمام، كويس جدا. هي المسألة دي برضو من المسائل المهمة، يمكن سألت حضرتك السؤال ده لان دي برضو نقطة عملت اشكال شوية وهي فكرة ايه التمييز بين الحقائق والنظريات بقى. ماشي. الفكرة ان انت قدام فاكت يعني غير قابل ابسوليوت، فاكت مطلقة، حقيقة مطلقة متفق عليها ما فيهاش اشكال، مش خضع اصلا للتجربة والترايل اند ايرور والكلام ده، وبين ان انت قدام ثيوري، قدام نظرية، هذه النظرية قابلة للاخذ والرد وهي اصلا قائمة على ترايل اند ايرور وربما فيها جزئية اصلا مجهولة ما احناش عارفين ايه اللي بيحصل وجات منين القصة دي. فهنا انا اعتقد دكتور محمد ان في نقطتين، النقطة الاولى ان احنا وكأننا محتاجين قبل ما نتكلم في مثلا في معلومة، ان احنا نكون واقفين على ارض صلبة فيما يتعلق بتفاصيلها، من ناحية هي هل هي حقيقة مؤكدة ولا هي نظرية لا تزال قيد البحث. خلاص، فاقصد ان اللي بيتكلم ذاته يكون الحتة دي مشي فيها شوية، لان حتى احنا انت عارف طبعا في التخصص مش كل المعلومات اللي عندك انت قدرت ايه، يعني مثلا انا رساله الماجستير بتاعتي كانت في الجاسترونترايتس او في الزلات المعويه عند الرضع كمان، تمام؟ فايوه ممكن اكون انا دوست جامد جدا في الجاسترونترايتس وشفت صورها ومش عارف ايه ونظريات احقاق، بس مثلا ربما في اشياء تانية غير مثلا النزلات المعويه او الجاسترونترايتس انا ربما ما كنتش وصلت فيها بهذا العمق، تمام؟ فاحنا نفسنا مش كل حتى ال المعلومات اللي تخص التخصص احنا دايسين فيها وواصلين فيها، لان للحد الفاصل اللي تقدر تقول لا ده كلام ما فيهوش اشكال وجربوه مش عارف ايه والقصه دي. وفي تصوري برضو ان يعني النقطه الثانيه ممكن ان يعني ما اعرفش برضو ربما ده كانه عش دبابير او يزعل البعض، ان وكان برضو مش من حق حد يتكلم يعني في غير تخصصه في الحته دي، لأن مش عارف تتفق ولا تختلف معايا، بس فكرة إن هو إن أنا التخصص مش بس فكرة إن أنا قدرتي على إن أنا أوصل في المعلومة دي لأبعاد كتيرة. يعني الناس مثلا أحيانا بتتخيل إن التخصص العمراني بالذات هو إيه، أنا التخصص أنتوا بتعملوا إيه؟ أنا هخش على باب من هجيب كل الأبحاث والريسيرشات اللي في الكلام ده، باب من دي يعني من أكبر المواقع بتاع الأبحاث والكلام ده، او انت يا باشا انا خلاص انت مثلا راجل بتاع بيدياتريك اخش لك على الامريكان اكاديمي في بيدياتريك واعرف لك كلامهم وريكومنديشنز بتاعتهم وكده، وانت راجل بتاع كارديولوجي هدخل لك على الامريكان هارت اسوسيشن واعرف لك الدنيا فيها ايه واقول لك الدنيا فيها ايه. بعض الناس تتخيل ان المساله كده، في حين انها في الحقيقه في شويه كان محكمات كده وثوابت وكان في خلفيات في التخصص حسنا منظومة برضو، يعني انت في ضوءها بتفهم الايه يعني خط الابحاث ده. انا كواحد النهاردة يعني انا قافز بالباراشوت على المنطقة دي، مش هقول حتى بقى انا بقول لك انا طبيب ممكن انا انت حاجات تفهمها عندي في البيدياتريك او في طب الاطفال وحاجات تفهمها عندك انت في الكارديولوجي بما ان احنا طالعين من جذر مشترك واحد، بس برضو يبقى ان في حتت كده ايه لا انا باجي اقول لا دي خلي حد بتاع قلبي يتكلم فيها وانت تقول لا دي عايز حد بتاع اطفال يتكلم فيها، لان هو بطبيعه الحال كل ما الانسان بيتعمق اكتر في التخصص كل ما بياخد باله لا ان في حته فعلا ما ينفعش اللي هو تمشي الدنيا كده. فمش عارف يمكن انا بشوفه البعض احيانا يعني ما يعجبوش الكلام ده، ان مثلا انا راجل هتكلم في حاجات تخص حقائق عمرانيه جت في الوحي تحديدا، سواء كان بقى على مستوى التفكر فيها او على مستوى اعجازيتها، فانا اتكلم في تخصصي بس، ان كان غيري اكون ناقل بشكل اساسي. يعني انا شايف ان ابعد حاجه ان اكون ناقل، يعني مثلا اكون ناقل عن الناس بتوع الكارديولوجي، ناقل عن الناس بتوع كذا، لكن اللي هتكلم فيه وادوس فيه ربما اكون عندي فيه اجتهاد ان انا اعتبر ان دي ايه اعجاز، او اعتبر ان مثلا اربط ما بين حقيقه ايمانيه وعمرانيه، اعتقد ان دي قد تحتاج لتخصص. يعني مش عارف رايك في النقطه دي. وانا اتفق معاك في انه الموضوع يحتاج لتخصص، بس هو بقى هندخل في اشكاليه تانية بتاعت مين المتخصص، لانه معلش انت دلوقتي في الاصل قدام الناس انت راجل استشاري طب اطفال، فتخصصك طب الاطفال، هيجي حد يقول لك طب بس انت بتتكلم في الشريعه وبتتكلم في امور الدين، فتقول له ده انا درست وعملت كذا واحد اتنين ومعايا شهادات الفلانيه. طيب هو ممكن يقول بس انت مش خريج ازهر، انت مش معاك صحيح. مش داخل مش طالع من كليه مثلا الشريعه او كليه كذا، ف تقصد بايه المتخصصين بقى؟ السؤال ده كويس جدا الحقيقه. هو خلينا نفرق دايما، يعني يمكن كنت برضو دقيق في كلامي، انا بتكلم في العلوم العمرانيه، لان احنا خلينا نفرق ما بين العلوم الايمانيه والعلوم العمرانيه. أيوة. وده برضو ما يفهمش منه ان احنا ما بنقولش ان العلوم الايمانيه في تخصص، لا، بس العلوم العمرانيه علوم مهنه. ايوه، علوم مهنة بطبيعتها. انا يعني ممكن عادي جدا ما اعرفش في الهندسة وابقى انسان وعيش وابقى مسلم وزي الفل، وممكن ما اعرفش في الطب وممكن ما اعرفش في تخصص معين، انما العلوم الايمانية علوم المهمة، ما هيش علوم المهنة. يعني كله لازم اعرف، ما ينفعش اصلا يعني معلش انت ما تجيش تقول لي النهاردة يعني ان انا مش هتخصص في الدين، مفيش حاجة اسمها يعني ده مش خيار اصلا. فاهمني؟ مش خيار دي نقطة مهمة جدا. يعني، ده فاهم اصلا مفيش حاجه اسمها كده، ده مش خيار. انت كمسلم بطبيعه الحال انت لازم تخصص في الدين. يعني واحد انت متخيل كده مثلا، كان اب مثلا، اب يقول لك انا ما اتخصصش في الابوه، هتشتغل ايه؟ مدرس العاب يا باشا؟ انت جاي ايه، مدير فندق؟ والله ام تقول لك لا انا ما هتخصصش في الامومه. يا ستي ده جزء من كينونتك اصلا، انت فاهم القصه؟ ما عارف، انت زي اللي تقول لك مش عارف بتاع دي يعني، مش عليا خدمتك ايوه حاجه الهري ده. لا بجد يعني ده كلام ما يستقيمش. فهو انا مسلم مفيش حاجه اسمها مش هتخصص في الاسلام، انت فاهم؟ احنا ممكن بقى بيحصل لنا ايه، ان احنا اللي كاننا يعني بنتفاوت في مستوى التخصص شويه، تمام؟ ولذلك بقى ايوه انا ممكن اكون في الشهاده يعني في الجزء العمراني، لا انا هو اصلا مش علم ضروري للحياه، ده فاهم؟ فانا بروح له، بدخل يعني مغاراته وبشوف تفاصيله كده. انما انا في العلوم الايمانيه اصلا، اولا ربنا ميسرها للكل اصلا، لكل مسلم اصلا. القران نفسه لقد يسر القران للذكر في المذكر، مش للذكر للحفظ على ما هو ما يعني مشهور، لا لاحداث الذكر في القلب. يعني انه تفهم وانه تدبر ويقع اثر في القلب كمان، تمام؟ ده اصلا العلوم الايمانيه بطبيعتها كده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش ممكن تكون انت مكلف بشيء وهو ايه، بل اصلا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. مش هيكلفك اصلا ربنا بشيء الا ويكون اتاك القدره على القيام به. طيب فالعلوم الايمانيه ما فيهاش، مقصودش تتخصص مش تخصص، لا طبعا فيها تخصص ولا شك، بس اقصد العلوم الايمانيه انت اصلا ما عندكش خيار تخصص ولا عدم تخصص. ده اللي بيعملوه المسلمين ده حاجه مش طبيعيه. يعني اللي بيعمله المسلم المعاصر ده حاجه مش طبيعيه اصلا. يعني فكره مسلم لا يتعلم دي مشكله. انا كنت دايما اقول كده، مفيش حاجه اسمها مسلم لا يتعلم اصلا. انت واحد دينك بادئ به اقرا. ايوه يعني انت فاهم؟ ومش اقرا يعني اقرا واكتب، والا كان النبي والصحابه قروا وكتب وكتبوا يعني اعلم واعمل. يعني في العرب بيقولوا تقرأ الرجل تفقه ورجل قارئ ايه؟ ناسك، تمام؟ فانت ما عندكش الخيار ده اصلا، انت مسلم ده اصلا جزء من دينك. يعني انت بيتقال لك فاعلم انه لا اله الا الله، يعني فده حاجه ما هوش خيار عند المسلم اصلا. فاللي انا بشوفه ان اصلا بطبيعه الحال المفروض الانسان من الاول خالص، اول ما بيفتح عينيه كده على الدنيا وجات له، اول ما قابل للتعلم يبدا يتعلم دينه اصلا، يتعلم الاسلام، يتعلم العلوم الايمانيه. والكلام ده والله توفر ليه مؤسساتيا يبقى خير، ما توفرش بشق ريحته زي ما حصل معانا احنا معظمنا. احنا مثلا انا بالنسبه لي شخصيا في اخر الصف الاول الثانوي، من الله سبحانه بحمده بيقظه، فشفت انا محتاج اتعلم، فخلاص اتعلم. انت عندك مسارات، انت في التعليم العمراني العادي ما انتش في التعليم الازهري، فانت هتعمل ايه؟ هتتعلم التعليم الحر. فخلاص بتشق طريقك في التعليم الحر. يعني عذرا مع احترامي، انا مثلا لما انا فاكر لما قدمت في المعهد بتاع اعداد الدعاه بتاع الاوقاف، انا والله الذي لا اله الا هو انا ما كنت بذاكر. انا بعرف ان عندنا النهارده سيره، اروح امتحن الحمد لله اجيب امتياز، امتحن واجيب امتياز، لان كمان انت ما بتذاكرش الماده، انا السيره مخلصها. يعني انت فاهم؟ كتاب واثنين وثلاثه واربعه. عندك مثلا امتحان عقيده، نفس الكلام حصل في الدبلوم العالي للدراسه الاسلاميه مثلا في بتاع جامعه القاهره، الحمد لله رب العالمين، في السنتين امتياز برضو بنفس الشكل. والله الذي لو نصف ساعه بالضبط انا بقى مثلا عارف ان احنا اخد عربيتي اطلع من هنا بني سويف قبل الامتحان بساعتين ولا حاجه، هو ساعه ونص الطريق تك تك، نص ساعه احنا عندنا ايه النهارده، تمام؟ ادخل. مش فكره ان انت جينيوس لا ولا عبقري، لا هي فكره ان انت اصلا الكلام ده انت ايه، درسه وعارفه وقارئ فيه ومطلع فيه لدينك، انت فاهم القصه؟ ولذلك حتى مثلا انا الحمد لله بالنسبه لي حتى رساله الدكتوراه كانت في المنطقه اللي انا يعني في الدراسه الاسلاميه، في المنطقه اللي انا اصلا عامل فيها كتب يعني فيها مصنفات وشغال فيها يعني. فاللي اقصده هو هنا بقى نرجع بقى لنقطه مهمه جدا دكتور محمد، يبقى انا متهيألي في اول نقطه ان لازم هنا نفصل ما بين ان العلوم الايمانيه غير العلوم العمرانيه اصلا. العلوم الايمانيه دي essential، دي ضرورتها ضروره وجوديه، دي علوم المهمه مش علوم المهن. ما فيش حاجه اسمها مسلم اصلا ما يتخصصش فيها. ايوه تتفاوت مستوى تخصصنا، في بقى العلماء وفيه مش عارف طلبه العلم المميزين وفي جماهير المسلمين، بس لازم انت كمسلم بطبيعه الحال عايز تبقى عندك علم وبتعبد ربنا على بصيره تتعلم، تمام؟ نقطه تانية بقى الا وهي هل التخصص هو الشهاده؟ دي مساله مهمه. انا دايما اقول المتخصص والمتخصص عند الله. عند الله، لان مثلا النهارده هتلاقي في تاريخ المسلمين وحتى في الواقع المعاصر في ناس يعيشوا ويموتوا وما بي ما بيشارش إليهم بالبنان كناس عندهم علم في كذا وكذا وكذا، وتجد ان هم متبحرين اكتر من ناس ايه، من ناس مشهورين يعني. بعض في مدينة مشهورة في موريتانيا اسمها شنقيط، ماشي، او ولاية او محافظة، منطقة اسمها شنقيط يعني. المنطقة دي منها الشيخ الامين الشنقيط ومنها ناس كتيرة. الناس دول هم بطبيعة يعني الثقافة المجتمعية بما انها بيئة اسلامية محافظة، فالاطفال بيتعلموا زي الكتاب عندنا والحاجات دي. فكان الواحد منهم مثلا يروح مثلا الجامعة الاسلامية يختبروه عشان يشوفوه يحطوه فين، إذ بيجد ان مستواه معدي طالب الدكتوراه. يعني روح بقى. فين؟ والله فعلا مستواه مثلا ناحية التخصص والكلام ده كله بقى التخصص الاكاديمي. انت فاهم القصة؟ طب ما ده ما عنده الشهادة. فهي الفكرة، ما انا ما بقللش من شأن الشهادة، لا بالعكس، انا واحد ناس كنت بحريص ان انا اخد الشهادة عشان اقول لك انا متخصص يا سيدي. صح. انا حريص على كده، وبالعكس انا برضو شايف نظام الشهادة كويس طالما هو حاجة بتعبر عن التخصص والعالم كله بيتكلم اللغة دي، فاحنا ما عندناش اشكال. لكن هي اللقطة الاساسية ان ما تعتبرش الشهادة هي التخصص، ومن لا يحوزها غير متخصص، وهذه الاشكال، وتعتبرها المقاس النهائي للتخصص. يعني في زي الاجازات كده في القرآن الكريم، للأسف الشديد في ناس تاخد الاجازة بفلوس، وناس تاخد الاجازة فاهم وهي ما والله الذي لا اله الا هو، انا واحد يعني اثق فيه الحمد لله، قال لي ان هم يعني هو وهم بقى في حداثة السن في صغر السن يعني، راحوا خدوا اجازة من حد شهير يعني لا داعي لذكر اسمه، دفعوا الفلوس وقروا كل واحد قرا صفحة وخد الاجازة ومشي باسناد يعني مش عايز اذكر تفاصيل عشان ربما لا يعرف يعني. يعني فطبعا مش كل الناس كده، وفي ناس افاضل ويعني تكحل بهم العينين في يعني الحمد لله في ورعهم وتقواهم بس اقصد في النهاية ان لا بالعكس الناس بتعلم تعلم حر قد يكونوا احيانا هم يعني اكثر تخصصا، ولما تيجي تحط في منظومه التخصص بتلاقيه عادي متخصص ما فيش اشكال. ولذلك كنت بقول مثلا انت اشوف النهارده كتير من الشباب الحمد لله بيدرسوا علوم شرعيه، تعالى حطه النهارده في ايه المقياس. يعني انا مره حد كان بيكلمني كان بيقول لي يا دكتور هو انا دلوقتي ينفع اروح اطبب ومش عارف ايه وابقى دكتور وانا مش معايا شهاده؟ قلت له لا صح عندك حق، بس انت لو درست اللي انا درسته واتقنت اللي انا اتقنته وصلت لهذا المستوى انا اقول لك طب. يعني هي مش قضيه الايه الشهاده. قلت له نفس القصه النهارده، انت مش مجرد انا مش معايا الشهاده الفلانيه الحمد تعالى، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تناقشني علميا؟ انت ناقشني علميا. طب انا عذرا مع احترامي لو جيت ناقشتك علميا، لو جيت قلت لك انت عارف كذا كذا كذا كذا كذا مش عارفه، لو قلت لك حتى يا سيدي انت عارف مش عارف الفسيولوجي ده بيحصل فيه ايه ولا مش عارف اصلا، لا بس انت تعالى قول لي النهارده انت عارف ايه في الفقه، عارف ايه في التفسير، عارف ايه في الحديث، عارف ايه في كذا، عارف ايه في الاصول، عارف ايه في المصطلح، عارف ايه حتى في اللغه. رحت خدت الدبلوم العام والخاص في اللغه العربيه الحمد لله، واحد مثلا عنده شغف باللغه من سنين طويل، بس رحت خدت الدبلوم الخاص والدبلوم العام، والدبلوم العام ده خدنا سنتين خدنا فيه كل مواد الليسانس، والدبلوم الخاص خدنا فيه سنه كندرس طالي وتمهيد الماجستير، والحمد لله كنت الاول على الدفعه في السنوات دي كلها ما شاء الله، وكان معايا متخصصين هم طالعين اصلا من كليات لغه عربيه ومن الازهر. بس شفت حضرتك اعتنيت بانك انت تاخد الشهاده. ايوه انا اخدت الشهاده ليه صراحه؟ انا عشان اقول برضه هرجع نفس القصه تاني، والله الذي لا اله الا هو يوم يومين ثلاثه ماكسيمم اللي كنت بتشوف فيه الماده. ليه بقى؟ ما هو ان انا اصلا عندي الشغف بالمساله دي والولع بيها ومهتم بيها وشايف انها جزء من تكويني انا كشخص مثلا هتخصص في العلوم الشرعيه او اهتم بالعلوم الشرعيه، بس انا خدتها علشان هي دي في النهايه الخطاب اللي احنا بنتكلم بيه، انما مش هو مقياس التخصص. يعني انا شايف ان مقياس التخصص انك تكون عند ربنا متخصص امين. أيه. ان انت فعلا تكون اتقنت. انا معايا شهاده وانا اصلا اوريدي مش امين، انا ما فاهم يعني زي ما انت عارف احنا عندنا برضو في ناس بتبان قوي في رساله الماجستير مثلا. بتحصل للاسف شديد من بعض الزملاء في الجامعه فكره يجيب رساله مش عارف ويغير الاسماء بس، وطالما عدت 5 سنين وايه لو هم عايزين يمشوه يعدوه بيحصل. انا مش كتير بس بيحصل برضو، انا اقصد الامر ده وارد في اي حاجه يعني. فهي انا في تصوري الامر لابد ان نفرق بين العلوم الايمانيه والعلوم العمرانيه. فكره دي علوم المهمه ودي علوم المهنه. والنقطة التانية ان احنا في رأيي برضو من الضروري ان احنا نشوف ايه مقياس التخصص. الشهادة لوحدها مش كفاية، الشهادة مع الاتقان ده سقف الامر، بس الاتقان في غياب الشهادة يمشي. صحيح. الشهادة في غياب الاتقان ما تمشيش. صحيح. بس كده باختصار. وضحت. فاهمني يعني، هي دي القصه. يعني انت فعلا هتجد ناس، احنا عندنا زملاء ممكن تلاقيه استاذ دكتور مش عارف ايه، وصراحه مش امين. لا اعتبره امين في التخصص، ما اعتبروش. فالمهم يعني، فالحقيقه بس هو كأنك عذرا يعني بتقول انه المتخصصين انت او غير المتخصصين في العلوم العمرانية، لو واحد غير متخصص ممكن يلبسني في نظرية على انها حقيقة. صحيح، هو ده قصدي بالضبط. يعني انا مش بقول، طب هو مثلا زمان ابن القيم مثلا لما تيجي تشوفه مثلا هو بيكتب في فيما سمي بعد ذلك بالطب النبوي، خلاص. ويعني هو اصلا جزء من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فهو كانه كان يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطب يعني وكده. وطبعا غيره من علماء الشريعة. وانا بقول لك يعني مثلا كراجل هو يعني طبيب، اقدر اقول لك ان مثلا بثقافة عصره، ماشي، ان دي مهم، الكلام دقيق مثلا بنسبة 90% ككلام طبي بثقافة عصره. مش عايز اقول لك، انا بالنسبة لي ان انا اشتغلت على الهاني، على عسل النحل، في علاج الدايريا او الاسهال عند في الانفنس الرضع. فطبعا كان عندي اصلا شابتر عن الهاني، اصلا عندي فصل عن العسل اصلا واستعمالاته الطبيه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وبعدين رجعت ببص على اللي كاتبه ابن القيم، يعني انا اتصدمت بانه مثلا حوالي 80 او 90% من اللي موجود عندنا دلوقتي. ما عنديش احصاء يعني دقيق قوي كم في المية بالضبط، بس لان كنظره عامه كده انا اتصدمت بايه. اول ما شفت الكلام حسيت ان هو مكتر الدنيا قوي، اللي عارف انت اللي هو مش عارف هو ينفع في كذا. ولما شفت الحاجات الريسنت ستاديز او الحاجات الدراسات الحديثه، انا اتصدمت بمساحه الاتفاق الكبيره دي. المهم، فحد بيكتب بهذه الدقه من زمن طويل جدا. وانا الحقيقه برضو انا عارف ان في ناس هتبقى بتنظر له بعين النقد بالدال والنقد بالضاد والنقص، فمش ممكن تشوف الامر. انا الحقيقه والله ما كنت ببص له لا بعين الايه يعني الـ يعني التضخيم ولا التقزيم، انا كنت بنظر له بعين محايده، يعني عين محايده داخل بشوف متجرد. متجرد صراحه. فلقيت الكلام سؤال بقى، فين بكالوريوس الطب والجراحه اللي كان عند ابن القيم؟ فين شهاده حتى علماء عصره؟ يعني حتى كان التعلم موجود ساعتها، التعلم كان موجود بصورة، شوف اللي هو الغرب بقى بيعملها النهاردة، بس لسه سايبنا احنا في النظام القديم العقيم اللي هو النهاردة انا راجل انترست ان انا ادرس طب، انا راجل مهتم ان ادرس طب، بيقول لك عندك شوية حاجات كده حصلها في الثانوية، بس النقطة الاضخم هو ان عندك اختبار خاص بكلية الطب، وبيقعدوا يعملوا معاك انترفيو ويشوفوا استعداداتك ويدخلوك. احنا لا يا باشا، انت بتبقى جايب مجموع، بتخش بالمجموع. المجموع ده مثلا يعني ممكن واحد يكون جايب مثلا 96% مثلا، 96% دخل طب. احنا مثلا سنتنا 96 ونص تقريبا كان طب نصيف، وممكن تلاقيه مثلا في الاحياء جايب 40 فيدخل طب. يدخل طب وهو مش يعني بيكره الاحياء، مش ميول الاحياء، مش تجاه الاحياء مثلا، يعني البيولوجي، انت متخيل يعني ايه اللي بيحصل؟ فهو سابك مع هذا النظام القديم العقيم، وهو لا بقى بيعمل نظام اقرب للي كان عندك انت في الاسلام زمان، اللي كان عندك في الدوله الاسلاميه، اللي هو واحد مهتم شغوف بحاجه، مهتم بيروح يقعد مع الناس اللي هم المتخصصين فيها. ادخل انا النهارده على دار الحكمه تمام في بغداد، اقول لهم انا راجل مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ولا المدرسه النظاميه ادخل عليهم اقول لهم انا عايز ادرس كذا كذا كذا كذا كذا. طيب انت مين؟ ايه حكايه؟ تمام، اقعد جرب شوف السيشن التاني التالت، تمام زي الفل، داس داس داس داس، خلاص. يعني مفيش الايه، مفيش هذه البيئه الرحبه للناس رايحه للتخصصات. فاصبح النهارده عمل ايه بقى؟ دي بقى انا اشكال تاني، ان اصبح الشخص الشغوف بتخصص ما بقاش بيعرف يعمل ايه، يروحوا، لان حطوا له مسارات ما توديهش. احنا مثلا يعني انت تعالى قول لي، انا هقول لك مثلا في سنه اولى ثانوي اخر اولى ثانوي 15 سنه مثلا، انا كنت مستعد جدا ادرس في الازهر، بس مش مسموح لك تدرس في الازهر. طب خلاص، خلصت كليه الطب وتمام، مش مسموح لك تدرس في الازهر. طب انا خلصت خلاص الثانويه العامه ومستعد على فكره ادرس طب وادرس جنبه في الازهر، مش مسموح. يعني شوف، حط لك حتى مسارات ايه قفلها عليك اصلا، يعني هو السيستم قفل عليك مسارات اصلا. تعالى النهارده واحد عايز يدرس طب، ينفع يخش كليه الطب دلوقتي؟ يعني مثلا خلاص هو واحد مثلا ما جابش السكور اللي هم بيتكلموا فيه، ينفع؟ لا ينفعش. ما ينفعش، ما قفلها عليه. فهو برضو منظومه مسارات التخصص نفسها منظومه ظالمه وغير دقيقه، فهمني، في الى حد كبير هي ماشي دقيقه، هي لازم في حاجه يحتكموا ليها على صح، بس هو اللي بيحتكموا ليه ده مش دقيق. انا ايه اللي يمنعني النهارده مش الازهر ده راجل حاجه بتعلم علوم الدين؟ هو انا بنيامين ولا مايكل؟ انا مسلم. طب ما دي اسمح لي، وساعتها ما فيش اي حاجه درس فيها الدين خالص، ما فيش اي مسار. ايه المسار اللي مسموح بيه للطالب المسلم النهارده اللي في العلوم العمرانيه يدرس الدين؟ المسار القانوني الرسمي، او شوف بقى عشان خلينا واضحين جدا، ايه المسار اللي متاح؟ تعال النهارده اهو في هذه اللحظه، مش هقول لك بقى ايامنا احنا مثلا في الايه في الالفينات والكلام من ده، فين المتاح؟ مش متاح. انت خلاص طالما اخدت مسار العلوم العمرانيه، مسار التعليم الحكومي، كانك بتعاقب. طب انا يا عم جيت في اولى اعدادي وانا حابب ادرس ازهر مع دراستي برضو، اقدر الحمد لله. يعني مثلا الواحد في المرحله الاخيره دي بعد ما خلص كليه الطب تحس كانه بقى فجر بقى، يعني فاهم لو صح التعبير. انا كنت مسجل هنا وادرس هنا وادرس هنا وادرس، فاهم، واخد شهادات دي وشهادات دي، لان بقت فيه مساحه ايه، في اريحيه شويه. طب ما انا في السنوات بتاع الطلب والتحصيل كنت جاهز، ما انا كنت اوريدي جاه. انا وانا طالب في الثانويه العامه ينفع ادرس مواد الثانويه الازهريه؟ يقول لك لا ما ينفعش، رغم اني مستعد ادرسها الحمد لله، يعني فاهم، واقدر ادرسها. انا طبعا ما عنديش اجابه لان ما بحثتش عن الامر، بس شكلك بحثت وعارف ان ما فيش لا مسار. جدا فيش طبعا مسار، ابدا فيش مسار ليك ابدا. انت دخلت تعليم العمرانيه بتتعاقب، فايه اللي اصبح متاح قدامك؟ متاح قدامك ان انت تدرس تعليم حر، تروح بقى تشوف حد متخصص مش عارف في اللغه تدرس معاه، حد في كذا تدرس معاه، ودول بقى ايه بقى، في ناس بقى بتوع اجازات وناس بتوع اجازات، يعني مهم قصة كده طويلة. بس لا يتم توفير مسار رسمي للطالب، الطالب انت خدت هنا امشي هنا، ما عندكش خيار انك تمشي في طريق تاني، انت فاهمني؟ لا مش ميولك، فده مقفول عليك في الدين. ومعلش، هل جرعة الدين اللي موجودة في التعليم العام كافية؟ مش كافية طبعا، مش كافية. الحد عايز تخصص بقى، فامتى بيحب محبه عايز يتوسع، امتى بيتاح لك يا دكتور محمد؟ لما تخلص الكليه. ولما تخلص الكليه مثلا اهو، طب خلاص شوف بقى، خلصت الكليه، انا راجل خلصت طب بشري، المفروض يعني ان انا يعني عندي مع العلم شويه، بعرف اتعلم، اسمحوا لي اخش الازهر. يقول لك مش مسموح. طب اروح فين؟ في معهد الاعداد الدعاء بتاع الاوقاف خدناه، اسمحوا لي اخش؟ لا. طب اروح فين؟ والله في مش عارف الدبلوم العالي للدراسة اسمها جامعه القاهره خدناه، نخش؟ لا. خدت الدكتوراه اهو، ها خدت الدكتوراه؟ لا. انا مستعد ادرس من سنه اولى ابتدائي، شوف بقى بقول لك اهو، ارجع اولى ابتدائي؟ لا. ده فاهم، اقول لك ما عندك مسار تعليم حر اللي هو مش عارف معهد القراءات. انا يا سيدي مش عايز اخصص القراءات، عايز اخصص علوم شرعيه، تمام، في اصول الدين، في الفقه، في لا. فانت ازاي بقى قافلها عليا وبتيجي تقول لي ايه؟ لا انا انا بقى ذنبي ان انا اخترت ان اطلع دكتور. مش اخترت اطلع دكتور، اشرب بقى، انت فاهم؟ مع ان في كليه طب ازهر. ايوه لا اصلا ما انت ما دخلكش بقى، انت فاهم؟ فانت بيحاسبك بقى خلاص، لازم تعاقب. والعكس برضو، تعال النهارده للطالب بتاع الازهر، هل انا راجل مهتم ادرس هندسه وادرس كذا وادرس كذا وادرس كذا، هل ده متاح؟ انا راجل انترست في الهندسه يا عم، وبحبها وقريت فيها واطلعت وخدت وعملت ووديت، اسمحوا لي؟ مش اسمح له. فالمنظومه الرسميه مليانه مثالب. النهارده الحمد لله ربما احنا في خير شويه، في ايه؟ في ان اصبح مثلا في العلوم العمرانيه بقى عندك، وزيك انا بقول النهارده لو واحد يقول لي انا والله انترست في الطب ومهتم بالطب، اقول له يا باشا زي الفل، اعمل ايه؟ روح ادرس كذا وخد في جامعه كذا وودي كذا، خد طريقك، فاهمني؟ عادي، ايه المشكله؟ انت حضرتك فاهم ان هو برضو في النهايه بيطالبك بحاجات وبيتكلم في حاجات هو مش ايه. وبعدين انا بقول النهارده لما يجي يقول لي والله انت راجل مش عارف طبيبه، ايوه يا باشا انت لو وصل لمستواي في الطب وتعالى ونقعد واتكلم واختبرك، انا ايه، انا موافق والله انك طب. لان في النهايه هو ده المقياس، هو اللي هو المقياس الشهاده، هي نفس القصه اللي يقول لك النهارده متخصص في الدين، يا باشا اعمل لك ايه تاني يعني؟ فاهمني، اعمل لك ايه تاني؟ انت دخلتني الحاجات اللي هي المفروض فيها المتخصصين، والحمد لله رب العالمين انت اثبتت فيها كفاءه وفقت اللي فيها من اهلها، هتعمل ايه تاني؟ انما المسار مقفول عليك، انت فاهم؟ ويجي يقول لك في النهايه لا انت ما ينفعش، كان بيفرض عليك العلمنه، تبقى شيخ، تبقى على ان ده ما كانش حاصل زمان. لا، انت هتلاقي من الحاجات العجيبه جدا ان معظم العلماء هتلاقي عندهم اصلا تخصص عمراني وتخصص، يعني كان الرجل مثلا تلاقي الطبيب فقيه، وتلاقي الفقيه عنده في الطب او عنده في الهندسه او عنده في يعني فاهم، كان في هذه البيئه الحره لدراسه العلوم الايمانيه والعمرانيه. بطبيعه الحال البيئه بيدرس فيها العلوم الايمانيه، اكيد بيروح التخصص العمراني. انما احنا لا، انت كمسلم اهو، انت طالب مسلم، لا من الاول انت تختار. ده حاجه فرضها الاستعمار، وبقت موجوده وبقت باقيه، وبقيت انت كمان بتتحاسب عليها وتدفع فاتورتها، وبيتقال لك انت باباك من الاول دخلك مثلا تعليم عام، اذا انت محكوم عليك انك ما ينفعش ابدا تدرس الدين، وتفضل طول الوقت ايه مالكش دعوه بالدين، والدين ده تسيبه لمين؟ للمتخصصين. اللي هو عذرا مع احترامي الشاب ده ممكن يكون واخدها بالايه ومخلص بقى اصول دين ولا مش عارف ايه، وعذرا يعني ربما مش عارف اقول ايه ده، فاهمني؟ ما انا اتمنى برضو كلامي ما يزعلش حد، بس الحقيقه دي حقيقه، مش هننكرها. فانت عايز ايه يعني؟ المسارات اللي هو دلوقتي الواحد الحمد لله مثلا ايه بيقول فيه، يعني مثلا بدا الازهر يعمل حاجه اسمها رواق الازهر، يعني حاجه كويسه تدي الناس مجال اللي عايز يتعلم من بره ويتعلم دينه ومش عارف ايه بشهاده معتمده من الازهر. لا، الاول ما كانش عندك المجال ده، واصلا ده مش متاح. انت متخيل حتى ان لو رحت انا بحضر دروس في الجامع الازهر، كده في الجامع الازهر واحضر دروس مش متخصص برضه ما هيديكش اي شهاده يعني. فكانت ده مقصود، ان ده يتقفل وده يتقفل، انت تمشي هنا ما ترجعش، وانت تمشي هنا ما ترجعش. طب انت بقى بشكل حر، فاهمني، قلت خلاص يا جماعه انتوا قافلين عليا الطريق، انا هعمل ايه؟ انا مسلم بقى، انا عايز اعرف، انا عايز اتبحر اكتر في كلام ربنا، عايز اتبحر اكتر انا في كذا، وهتخصص وهعمل وهودي وهقرا وهروح وهطلع وهتابع، ووصلت المستوى بفضل الله ربما تكون زيه او تفوقه. يقول لك لا انت مش محترم بك. ليه؟ عشان انت ذنبك انك دكتور، ذنبك انك مهندس، ذنبك انك راجل كيميائي، فاهمني؟ باي منطق؟ اكيد مش يعني ما شيء ما يستقيم اصلا. طب انت عايز تعمل ايه عشان تشهد لي؟ خد منتج اتفرج عليه وشهد لي، شوف انا يا عم ملتزم شوف انا راجل عندي علم ولا ما عنديش علم، شوف انا والله اعرف اقول ولا ما اعرفش اقول، شوف الكلام اللي بيتقال ده فعلا في مراجعه، ان الشخص اللي بيكتب الكلام ده فعلا عنده اصوله وتاسيسه ولا ما عندوش. الحقيقه هي مساله لما هنرجع بقى للنقطه الاصليه، مش هو ده ما كان عليه المسلمين ولا كان عليه الصحابه، لم يكن هذا ما كان عليه الناس اصلا. فهو ده الاشكال النهارده، فكره التخصص عشان كده انا بقول الانسان في الاول هو عنده زي ما بقول ايه مسؤوليه امام الله، ان انا كبني ادم اكون متخصص فعلا، ان انا اكون الحمد لله اراقب الله. زي احنا مثلا ما احنا في تخصصنا كده، ما انا على فكره ممكن اخد الشهاده في الطب بس انا ما اكونش شاطر، وممكن عادي حاجات كتير تيجي بالفهلوه، بس انت ما بين ان انت هتتقي ربنا مش هتتقي ربنا يعني. وده الحقيقه اللي انا اقصده بالمتخصص، انا ما اقصدش متخصص بس مجرد واحد عنده شهاده، لا هو اكيد لو عنده شهاده وحد متقن تمام زي الفل. والله بقى واحد ما هو معذره يعني عنده الشهاده ومش متقن، لا مش هناخد من الكلام منه. ايوه طبيعي تمام. فهي في النهايه كده يعني، ما هو متخصص عند الله ولا مش متخصص عند الله، هو ده الاصل في الحقيقه، هو ده الاصل يعني بشكل اساسي. وزي ما قلت انا، ما تجيش النهارده تحجر عليا، انت ممكن انا مش عايز اقول حتى ان حضرتك انت مثلا مش من حقك تحجر عليا ان انا اكون بتاع كارديولوجي مبدئيا، او اكون بتاع امراض قلب، مش من حقك اصلا تحجر عليا، بس عادي انا ممكن عادي اقبل حجرك عليا، لان انا مش هخش النار لو ما بقتش دكتور كارديولوجي. انا مش ممكن تحجر عليا ان ما اتعلمش ديني، ان ما اتخصصش في ديني، مش ان انا مثلا ما تبحرش فيه، ان ما اكونش عالم فيه يا اخي، مش من حقك تحجر عليا مش من حقك تحكم عليا بالاعدام طول عمري. انت ليه تحكم عليا بالاعدام؟ طب انا ازاي احكم من غير ما اختبر؟ ايوه لا اصلا، وعذرا هو برضو في مع انا اسف مع احترامي دكتور محمد، وانا عارف برضو ان ربما الكلام ده يزعل البعض، في ناس احيانا لما بتخيلوا ان هم في اشياء ما يقدروش يعملوها بيتخيلوا ان غيرهم ما يعرفش يعملها. ازاي دكتور ويعني كتير من الناس يقول لك معاك الدكتوراه هنا والدكتوراه هنا، الماجستير هنا والدكتوراه هنا، ازاي دي؟ فهو بما انه هو في حاجه ما يقدرش يعملها فبيتصور ان غيره ايه ما يقدرش يعملها. عادي يا اخي، سبحان الله، ربنا قسم الارزاق، قسم الاخلاق يا اخي كما قسم الارزاق، عادي. فهو كون متصور ان انت ما تقدرش، لا انت مش هتقدر تفهم شريعه. ليه ما فهمش شريعه؟ مش هتقدر تفهم، مش عارف في لغه، ما فهمش لغه ليه؟ عادي يا عم انت مش. فهو كونه هو يعني مش هيقدر يعمل القصه دي او مستبعدها، فخلاص انت ما ينفعش تكون الشخص ده. انت فاهم القصه؟ فكتير للاسف، مع احترامي، انما الحمد لله، الحمد لله الطائفه دي برضو ما هيش كتير. لا، معظم الطائفه المحترمه التي تتقي الله بيشوف الشخص بيشهد ليه، خلاص يا عم، لا هو اقيم الشهاده لله. وبالعكس بقى فرحان بيه، بقى فرحان بيه، انت فرحان ان انت مسلم الحمد لله عنده هذا التخصص التبحر فيه، وعنده حاجه تانية متخصص تبحر فيها، اكيد بتبقى فرحان. يعني انا كنت، كان بيعجبني جدا الناس في المغرب العربي بشكل عام، كان دايما يقول لك ايه، معه القراءتين، القراءه الايمانيه والقراءه العمرانيه. يعني كان الناس فرحانه بالقصه دي، انه المتخصصين فرحانين بيها. انا مثلا كنت اقعد مع بعض الناس المتخصصين في اللغه، فكان يبقى فرحان جدا لدرجه بعضهم يقول لي طب ما احنا نحضر في حاجه اسمها الدراسات البينيه، اللي هو مثلا حاجه كده فيها لغه مع طب، لغه مع مش عارف قران، قران مع مش عارف ايه. يمكن يعني المشرف بتاعي ربنا يبارك في عمره ويحفظه، استاذ الدكتور ابراهيم اسبان، في الدكتوراه في الدراسات الاسلاميه، يمكن كان هو متحمس للموضوع عشان فكره الدراسات البينيه دي. انت راجل متخصص في الاطفال بشكل جيد، والحمد لله عندك اهتمام كويس في التدبر، وعندك تخصص فيه، بنعمل حاجه اثر تدبر القران في بناء الطفل وتحليمه. الله، كان فرحان بحته الايه يعني، او عجباه حته كانها دراسات بينيه، هستفيد انا من خبراتك او الحاجات اللي عندك انت كطالب، وانا طالب عنده، وهو راجل استاذ المفروض، فاهمني؟ استاذك. بس فرحان بان الطالب يعني فاهمني كده. وانا كان مثلا تجمعني مجالس مع استاذ الدكتور شاهين البوشيخي، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، راجل عالم نحرير على المستوى اللغوي والدراسات المصطلحيه والعلوم الشرعيه، كان فرحان جدا بفكره ايه يعني، انك على صراط مستقيم. وفرحان جدا بفكره ان انت عندك يعني، ده بالعكس حاجه تفرح المسلم، ما تزعلوش، وده ما يكونش في، ما يجعلش حرج في صدر انسان الا انسان عنده مشكله، الا عنده مشكله حقيقه. زي ما انا النهارده لما الاقي شيخ واعرف ان هو اللهم بارك مثلا تخصصه الاقتصادي وفهمه الاقتصاد عالي جدا، افرح وافرح جدا ان طب يا عم ده زي الفل، انا ازعل ليه؟ لا، هو فكرة انت هنا ما ينفعش تروح حتة تاني. يعني هو ده جزء من الاشكال للأسف الشديد. كده احنا فهمنا موضوع التخصص. تمام. وبالتالي في جزيرة العلم لو هناخد معلومات، هناخد معلومات طبية او فسيولوجية او بيولوجية، دي المعلومات العمرانية. تمام. هناخدها من حد متخصص، واتفقنا ان هي تبقى حقائق في مواجهة الدقائق. تمام. وحقائق في مواجهة النظريات. صحيح، يعني هم دول بس نقطتين اللي احنا حابين ناكد عليهم، عشان برضو ايه، زي ما قلت، الضوابط دي يعني، هو دايما فكره الضوابط ايه، انها بتحط دايما اقول القطار على القضبان الصحيح. فانت هتوصل كده يعني الحمد لله لغايتك، انما انت لو مفيش ضوابط، زي فكره الاسلام، الاسلام حط حدود ضابطه مش ضاغطه. ايه فكره الحدود؟ انك توصل لغايتك، انك تصل الى الله، انك تصل الى الجنه. طب لو مفيش الحدود دي، تلاقي الانسان يمين شمال يشرق يغرب يخبط كده يعني. فدي يمكن هي فكره الحقائق والدقائق والحقائق والنظريات، الواحد يعني انتبه ليها لما طبعا بما انك انت متخصص، فبتشوف الحاجات اللي تخص تخصصك وتشوفها مثلا في الواقع المعاصر. فايه لان برضو خد بالك الموضوع ده مثلا ظهر اشكاله قوي في بيتسمى الاعجاز العلمي. يعني الحقيقه الاعجاز العلمي ده حاجه رهيبه جدا ورائعه جدا، وصراحة كفيلة انها يعني عارف زي لو صح التعبير لمس اكتاف. بس بعض يعني دي بعض الاشكالات، بعض الاشكالات اللي ظهرت، فخلت الموضوع ممكن ربما ايه بقى بيأدي يعني عكس مقصوده. انت فاهمني؟ انا النهاردة يشككك يعني. لان مثلا تخيل ان ممكن واحد يبني مسألة على نظرية، واحد يروح يعني يتعمق قوي في مسائل دقيقه جدا جدا جدا، ربما تكون اصلا هي ممكن تكون حاجه سودو ساينس مثلا. اللي هي العلوم الكاذبه، علم كاذب، او تكون حاجات او اشبه باللي بيعملوا بتوع البوب ساينس دول، فاهمني؟ فهي هو ده الاشكال. بس انما مثلا لو الكلام ده الحمد لله رب العالمين مضبوط بشكل جيد، فانت بتتكلم على حاجه لا ان شاء الله يكون ليها ثمره ضخمه. اما يعني زي ما بنقول مثلا احنا بالنسبه لنا في كاطباء اطفال، عندنا او يمكن كمان انا يعني كحد بتاع النيوناتولوجي اللي هم الاطفال المكتسرين تمام وحديث الولاده تحديدا يعني، ففي بندرس الامبريولوجي علم الاجنه ايوه تمام، هو منطقه مشتركه كده بيننا وبين الناس بتوع النساء يعني تمام. فمثلا الكلام بتاع النطفه والعلقه والمضغه الكلام ده قوي جدا جدا جدا، بس عذرا ممكن تلاقي واحد مثلا مش متخصص بيقوله وبيغلط غلطه كده. عارف هشبهها لك بايه؟ بان النهارده لما كنت تسمع مثلا الدكتور مصطفى محمود رحمه الله بيقرا قران بيقول ايات في القران، الحقيقه هو احيانا بيقرا الايات قرايه مش منضبطه مش دقيقه، احيانا يلحن في تشكيل يلحن في. طب انا كواحد متخصص في العلوم الشرعيه بسمعه بحس ان انا هديت منظومته كلها صح؟ صحيح. مش بيحصل بيهدلك منظومه الشخص كلها لمجرد ايه؟ ان يقول لك ده انت مش عارف تقرا الايه صح. وده فعلا علينا مثلا الدكتور مصطفى محمود راجل محترم. تعال بقى شوف بقى في الجانب الاخر، مثلا شوف بقى الجماعه اللي هم اللي بيسموهم الدجاجيله الجدد دول خلاص، او صبيان الدجال، اللي هو فعلا بتجد ان هو اصلا مش عارف ينطق صح. ايوه في حاجات فيها ايه يعني، انا فاكر مره شفت كتاب الامام النووي اسمه تهذيب الاسماء واللغات، تستغرب ان مثلا الاسم فيه ايه، فيه اكتر من طريقه في نطقه. مثلا من الحاجات الشهيره جدا عند ناس متخصصين يقول لك ايه، اسحاق ابن راهوي ولا ابن راهويه، ده ضبط وده ضبط عند الناس بتوع الحديث دقيقين جدا في المساله دي، هو المروزي ولا المروزي فاهمني، حاجات كده. لكن تلاقيه بقى ممكن واحد ايه يروح لك في عالم اخر يشرق ويغرب، ومش هو مش مثلا من الحاجات المشهوره مثلا عند الناس المحدثين يقول لك القسطلاني والقسطلاني. انا حتى اتسالت السؤال ده في مناقشه الدكتوراه والله وكان الاستاذ المناقش ربنا يحفظه كان ايه عايز بس كده ايه يطمن. يشوفك انت يقول لي اسمه ايه بقى؟ قلت القسطلاني، فاه القسطلاني يعني ده ما يمنعش ممكن حاجات هتغيب عنك، ما صح. طبيعي ما انتش، بس اقصد حتت كده فيها ايه؟ فيها سنسايه صغيره كده تخليك تاخد بالك انت يعني الدنيا رايحه فين؟ فنفس القصه بقى تخيل لما يكون واحد هو مش متخصص ويجي يقول كلمه ايه؟ يعني غريبة قوي يعني مشاذة جدا على أسماء المتخصصين. ايوه، فانت كانك بتصد المتخصص، كانك انت هو المتخصص ده عارف ان هو نفسه ممكن يلحن لحن ما ممكن يخطئ خطأ ما حدش منا يخلو من كده، بس في حاجات ما يقولهاش ابدا حد مش ايه، زي برضه في ايات ما ينطقهاش كده ابدا واحد يعني متخصص قرا القرآن كويس انت فاهم القصة. فهي دي اللقطة بالضبط يعني، الواحد هو ده الإشكال اللي حاسه إن بعض يعني الأفاضل ربنا يحفظهم ويبارك في عمرهم، وبرضه كمان أحيانا بقى بتلاقيه بيتكلم بثقة كما لو كان إيه يعني اللي هو بابا المجال انت ايوه بهرج مع اولادي اقول له بص ما حدش يحاول يضحك على عليا، ده انا بابا ومش بس بابا ده ده انا انا بابا بابا المجال. المجال. اقول له انا بابا يالا وبابا المجال اتنين بابا. اتنين بابا الله المستعان. فهي سبحان الله تلاقي برضه ايه فكره ان واحد بقى عذرا مع احترامي ليه بيتكلم بثقه قوي كده كانه هو يعني. طب عادي انا ممكن اقول والله والله الناس بتوع مثلا الفلك بيقولوا كذا، الناس بتوع الجيولوجيا مثلا بيقولوا كذا، وان الكلام ده انا نقله عن فلان في المساله الفلانيه في الامر الفلاني بالايه يعني، وانا بس مجرد ناقل وممكن ما اكونش دقيق قوي، وياريتني عارف. حتى الناس الشباب بتوع البرامج بتاع اليوتيوب والحاجات دي بيقول لك ايه، حتى لما بقى من كتر بقى ما بيتورطوا في حاجات فتلاقيه مثلا بينطق اسم مثلا اسم الماني يقول لك ايه بس يا رب كنت بنطق الاسم صح فاهم انت، فخرج نفسه من الايه عشان الجماعه بتوع الالماني يقعدوا هيسلخوه فلا ما بتلاقيش حتى للاسف ان اللي بيتكلم بايه بالحاله دي، لا ده بيتكلم بثقه كما لو كان هو ايه يعني خلاص بقى هو متمكن بشكل كبير. فاللي اقصده ان بيجي واحد بقى متخصص او بيجي واحد درس بقى في العلوم العمرانيه وبتاع وتبحر فيها ويشوف يسمع الكلام ده يستفزه قوي يعني فاهمني، يستفزه جامد. فهو دي القصه، احنا مش عايزين نخلي كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين نخلي الدين عرضه للقضيه دي او عرضه للمساله دي، بس فهي عشان كده بقول مثلا في باب الاعجاز العلمي ده باب عظيم جدا. واحنا كنا لما اتكلمنا في عطاء الوحي في العلوم العمرانيه قلنا اصلا ان من عطاءاته فكره ايه؟ فكره ان المعلومات دليل العمرانيه اللي على صدق بيذكرها بيكون النبي. ايوه ان دليل على صدق النبوه. دول الاعجاز ده حاجه قويه جدا ولا شك. والحقيقه برضو في جهود مباركه في هذا الباب يعني. والحقيقه برضو ده ما هوش كتير قوي، بس هو المشكله ان هو عامل زي الايه؟ زي النقطه السوداء كده اللي بتظهر في الثوب الابيض. فهمت؟ فهي مشكلتها انها بتشينه قوي وفي نفس الوقت تظهر في جامد. فعايزين نحافظ دايما على ان ما يخص الوحي يكون فيه الايه؟ فيه اللقطه دي. عارف الجماعه بتوع الناس بتوع النحو بعضهم عنده مدرسه كده غريبه بس يمكن تحترم فكرتها شويه، وان كنت انا صراحه مش يعني مش جاي معايا جامد بس ممكن تحترم فكرتها. تقول له هو انت ليه في الشواهد اللي بتجيبها مثلا في النحو ما بتجيبش شواهد من القرآن والسنة، وتجيب مثلا شواهد من شعر العرب، واحيانا تخترع شواهد. يقول لك لا انا احب انزه القرآن والسنة عن ان هم ايه؟ يخشوا بقى كده في تدريبات الطلاب ويخطئوا فيهم ويعملوا ويودوا. انت يعني هي حتة ممكن وجهة نظر فاهمني. وان كان يعني طبعا الحقيقة ما هوش صح قوي، لان بالعكس انت بتبعده قوي عن القرآن والسنة. لكن هو فكره الحرص احترام. ايوه الاحترام والتعظيم ده، الحرص دايما على ان يفضل ثوب الوحي ده ناصع البياض. ما تجيش انت يا اما انت هتظهر بياضه فهمني على المحجه البيضاء فهمني، يا اما انت ما تجيش ايه ما تحطش فيه نقطه سوداء يعني من صنعك انت تحط فيه نقطه سوداء. فعشان كده بقول هو الباب ده مثلا باب الاجازه يعني باب عظيم جدا وباب مهم جدا جدا. وعارف حضرتك انا كنت دايما اقول ايه؟ الناس المتخصصين ربنا يحاسبه، المتخصصين من المسلمين ربنا يحاسبه. ليه؟ لان هو النهارده، ودي كنت قلتها برضو كتير جدا في فكره مثلا الحجامه والطب النبوي وغيرها. طب يا باشا انت كراجل جراح معلش، طب ما انت تخصص، ما انت راجل انت فاهم الخريطه بتاعه الجسم على المستوى التشريحي وفاهم مش عارف ايه وعندك الحمد لله اصول واساسيات كبيره. يا باشا ما تتخصص انت. لا هو احنا نعمل ايه؟ نسيب الامر ده ونسيب الغير المتخصصين ويعكوا علشان نعمل ايه؟ نهاجمه. الله انت فاهم. فهو الناس المتخصصين صراحة، وده برضو بيخلي بعض الناس بيحس ان مثلا حاجة مهمة وعظيمة كده وانتوا سايبينها اعمل لكم ايه؟ فانت فاهم اللي هو واحد بيقول لك انا خلاص ما انا اضطررت بقى يعني انت فاهم، انا اضطررت ان انا اتصدى ليها لما انتم مش رين تصدوا ليها. ونفس القصة في مثلا الاطباء المسلمين مثلا المتخصصين المسلمين في علم الفلك او الزراعة او غيرها. تم هم يتخصصوا يمسكوا المسائل دي وايه ويتقنوها ويشتغلوا عليها كويس جدا وعندهم اصول وضوابط ويحطوا يعني خلينا اقول منهجيه مشتركه ما بينهم وبين الناس المتخصصين في العلوم الشرعيه، او يدوسوا شويه في تخصص العلوم الشرعيه الامر يستحق، بحيث ان يطلعوا منتج تدور مناقشات طويله يحاولوا يساعدوهم على تصور المساله بحيث ان يطلع منتج فعلا يخدم المسلمين. يعني عايز اقول انه لعل برنامج زي ده، لانه انت بتتكلم في ايات ربنا في النفس البشريه جزء من الايات الكونيه، لعل طبعا لا الفريم شك. ورك اللي هيتحط باذن الله في او يعني الاطار اللي نعم هيتحط والمنهجيه والاليات بتاعته ممكن تبقى تشترك بشكل كبير جدا مع نفس المنهجيات اللي ممكن تتاخد مع ايات ربنا في الكون، في الارض، في السماء، في المطر، في البحار، صحيح وهكذا. صحيح. هو اصلا دكتور محمد من الحاجات اللي الواحد لاحظها في المنهاج بشكل عام الاضطراد. المنهاج بطبيعته احنا بنقول هو ايه؟ هو دايما بيشتغل في الاصول الكبرى، في القواعد الكبرى، في الكليات، ما بيشتغلش في الجزئيات. ولذلك هتلاقي في اضطراد يعني هتلاقي ان المنهاج ده بيسري على الرساله المسطوره، بيسري على الرساله المنظوره مع شويه تفاصيل. يعني حتى تلاحظها عندنا في العلم والعمل ان مثلا احنا بناخد من المنهاج النبوي في التعامل مع القران، تعامل مع السنه، تعامل مع القصص، تعامل مع الاسماء الحسنى، تعامل مع الايمان. هتلاقي ان المنهج ايه؟ خطوطه العريضه واحده تقريبا مع شويه تفاصيل. بنيجي مثلا نقول في الايه؟ في الايه هنسميها الوصيه الرئيسيه، لا والله هنسميها العبر الرئيسيه في القصه فاهم كده؟ يعني فكره ايه؟ ان هي اشياء بتبقى دايما المنهج بطبيعته فريم. وفي نقطه يعني الحقيقه الكلام ده برضو في نقطه اخرى برضو تزكيه، الا وهي ايه؟ ان واضع السنن واحد. سبحان الله. يعني واضع السنن واحد، الرب بنى الكون على السننيه. الكون بني على الايه؟ على السننيه، ان في سنن لا تتبدل ولا تتحول. وكنت بقول دايما زي ما في سنن في الاكوان في سنن في الانسان. ربنا زي ما ليه سنن في الاكوان ليه سنن في الايه في في الانسان، الإنسان. سنن واضحه. او احنا مش في الاكوان كده، مش في شروق وفي غروب، تمام؟ صحيح. مش في شمال وفي جنوب. هو النفس البشريه ما فيها كده، فيها نوم وفيها يقظه، فيها حاجات كده، فيها سنن واضحه. مش الشمس بتطلع مش عارف ايه وبعد كده بتنتهي، الانسان برضو حياته يعني ففي سنن. ودورة القمر دورة مع القمر، المنستر بيريد عند ايوه. في لا الفراعنة. واتصال كبير جدا ما بين سنن الاكوان وسنن الانسان. ده باب اخر بقى، باب اخر كده من التفكر، الاتصال الكبير اللي بين سنن الاكوان وسنن الانسان. اصلا المد والجزر اصلا اللي في الكون، تمام؟ اللي في البحار، المد والجزر ودورة القمر ومش عارف ايه في النبات وايه في الانسان. والناس بتوع الحجامة يقول لك كمان الايام القمرية. ولقوا ان فعلا في الدورة الدموية بيبقى فيها لون من الحركة ما، يعني ماشي. فلا في دي حاجة سبحان الملك. فهي واحدة واحدة، منظومة واحدة. بس اللي اقصده قضية السننية حاضرة هنا وهنا، حاضرة هنا قضية السننية في دي وفي دي. فاللي اقصده احنا برضو فتحنا حتة كده في تخص الاعجاز العلمي. وزي ما قلت برضو هو باب عظيم جدا وباب مهم جدا جدا، وينبغي على المتخصصين انهم، لان انت بتلاقي ايه بقى يا دكتور محمد، بتلاقي الناس غير المتخصصين في العلوم الشرعية بيتجرؤوا جرأة مستفزة على المفسرين مثلا. يقول لك وهذا لم يدركه المفسرون في ال، يا باشا اهدى احسن الله اليك. هو المفسر هو ما اشترطش ان انا هروح ابحث في النظريات اللي مش عارف الايه الدقيقة بتاع كذا. مفسر بيفسر هذا الكلام في ضوء الشريعة وفي ضوء يعني هو عنده ايه موارد بياخد منها تفسير هذه اللفظة، بيانها، ايضاحها. هذه الموارد عنده مورد شرعي اساسي، لو في والله في القرآن بالقرآن، السنة بالسنة، باللغة، يعني عنده موارد. فعادي جدا جدا هذا المعنى في ضوء كلام العرب ولغة العرب كده، وربنا اراده كده. لان الناس اللي خطبهم ما خطبهمش قال لهم لا سيبكم الآية دي مش هتفهموها الا بعد 13 قرن. أكيد لا كلام لا طبعا. يستقيم. فتلاقي لون من الجرأة كده، يعني صراحة يعني مش عايز اقول الوقحة. طب هو غلطه هنا فين؟ في انه تجرأ على المفسر، ولا اصلا ممكن هو يبقى تفسيره، يعني ممكن يبقى تفسيره صح، او استشهاده بالآية صح من الناحية العلمية العمرانية، بس غلطه في تجرؤه على المفسر. انت عايز تقول كده؟ ده واحد من الاغلاط. بس في اوقات اصلا هي اللفظة ما تكونش كده. هو فاهم غلط. يعني مثلا الارض بعد ذلك دحاها. هو العرب ما تعرفش الدحو؟ أكيد تعرف. تعرف الدحو وعندهم تفسير للدحو. فكرة ان الدحو ده دليل على كروية الارض، مش لازم. مش لازم يكون الدحو دليل على كروية الارض اصلا. لان عارف انت تحس ان انت محمل بايه، بفكرة ان الدحية البيضة، احنا كنا بالناس الارياب بتقول على البيضة الدحية، أيوه. فانت محمل بالدحية. انت فاهم انت، ومحمل بنيد الدلالة اللي هي لابد ان تكون اللفظة، فمش لازم. ابعد من كده، الذرة ولم يدركوا ان الذرة وانها وحدة. يا سيدي اهدى. هو العرب عندهم الذرة دي بتطلق على اشياء، ابرزها بتطلق على الايه، النمل، نوع من النمل، هو حجمه صغير جدا ولونه فاتح اصفر كده، كهرماني كده، عامل زي الذهب كده. فهو يعني ده لا يكاد يرى ولا يكاد يشعر به، فصغير جدا ونمل بقى اصلا وفي نفس الوقت ده. فده الذر. ويطلقوه كمان على، لما تلاحظ حضرتك كده لما الشمس تكون داخله مثلا من الازاز او من اي الزجاج، فبتشوف انها في كان حاجات في جزيئات ايه، تراب كده موجوده في الهواء. ايه ده، هو الهواء فيه الكلام ده؟ ده بيطلقوا عليه الذر. العرب كانوا بيسموا ده ذره ويسموا ده ايه ويسموا ده ذر، وغيرها من الاشياء. طب فكره الذره بقى الكيميائيه اللي موجوده النهارده، اتوم. اتوم، ده احنا اللي ترجمناها ذره. اي ده فاهم، احنا اللي ترجمناها ذره اصلا. وفكره بقى الذره والمجره، يعني ده احنا اللي ترجمناها، يعني فاهم. وفكره الذر وعلم الذر، يعني فاللي اقصده هنا في، هو برضو صراحه مع احترامي هو ما عندوش برضو اصول التخصص التاني. ما انا بقول النهارده دايما في اصول وفي تفاصيل. انا كراجل النهارده عندي اصول والله تخصص الطب، عندي اصول علم الطب، عندي اصول مثلا علم طب الاطفال مثلا، خلاص. فعندي وعندك بقى اصول الشريعه برضه فيها اصول، انت فاهم. التفسير ده عنده اصول، في اصول. ففكره ان انا ناقل او مستفيد مفيش مشكله، انما انا هخش بقى هقول رأيي وهطاحن وهرجح وهعمل وهودي، ما يستقيمش، احنا نفسنا ما بنقبلوش اصلا بالنسبة لنا في العلوم العمرانية. فهنا بقى حضرتك تلاقي اما هذا الشخص عنده هذه الجرأة غير المنضبطة اللي بيتكلم هنا في الباب ده، طب والله انت حضرتك ما تعلمش، هات حد وقول والله عندي الطرح الفلان وفي دماغي كذا، الكلام ده صح؟ ممكن اسبك تكتشف ان الكلام ده اصلا ايه، مش صح خالص، وانت بنيه على اصل اساسا رأي. يعني من الحاجات الشهيرة جدا فكرة ايه، فكرة الاعجاز العددي اللي بيتكلم فيها بعض الناس، الاعجاز العددي في القرآن الكريم، يقول لك الآية رقم كذا في مش عارف طلع كذا، يا حاجات مستفزة قوي يا سيدي، احسن الله اليك، اصلا اصلا اصلا العد ده، العد، عد الآيات نفسه في خلاف فيه فمتصور في خلاف في عد الآيات اصلا، انت بتبني على حاجة ممكن ما هياش اصلا مش كده، يعني خلاف، ايوه خلاف، خلاف سائغ مقبول. ان في ناس عد بيشوفوا ان العد مثلا، وليكن هنا الصورة دي مثلا 250، ناس بيقول لا 252، ناس يقولوا كذا، ناس يقولوا كذا، فهو بنى بقى على العد ده وبنى اعجازه وخرب الدنيا، هو بنى على مسألة اصلا مش ايه يعني عذرا، هي اصلا اصلا فيها صورتين. طب بتقولي في الصورة التانية مش مش هيعرف يقول فيها حاجه، فيها عجز، هد الموضوع، هده هده كليا. فالشاهد يعني اللي اقصده ان هذا الباب لا، انت هتروح انت متخصص في العلوم العمرانيه، يبقى تجيب حد متخصص في العلوم الايمانيه، يا اما انت تتخصص او على الاقل تعرف اصول التخصص، يعني برضو عشان من ايه، من ما نبقاش احنا برضو يحد او البعض يشعر ان احنا بنهاجم الناس اللي هم مثلا متخصصين في العلوم الايمانيه ويروح يتكلم في العمرانيه، لا برضو ناس يعني مسألة برضو مش عارف اقول ايه، بس يعني فكرة يعني بعض الناس ممكن يكونوا يعني متوسعين قوي في العلوم العمرانية، اللهم بارك، وحاجة كويسة جدا في الطب مثلا، يعني يجي يقول حاجة كده شرعية مستفزة قوي يعني، ويقول لك عشان كده ربنا خمس يعني حاجات. طب يا سيدي معلش، انت ايه يعني على اساس بنيت الكلام ده؟ مين قال ان التشريع اصلا كان عشان كده؟ مين قال الامر ده لاجل ذلك كان؟ ما كانش كده اصلا. وعشان كده انا اعتقد الموضوع محتاج يعني ناس متخصصين في العلوم الإيمانية وعندهم يعني إيه تفتح واضح فيما يخص أصول العلوم العمرانية والثقافة العمرانية، وناس متخصصين كويس جدا في العلوم العمرانية وعندهم لون من التفتح في الثقافة الإيمانية، وتبقى يعني جلسات كده عصف ذهن ما بينهم وده يفهم وده يفهم ونقرب، الا بقى يبقى الناس اللي ايه اللي هو الصوره اللي احنا نتمناها، ان واحد يكون عنده اللي هو الدبل كواليفيكيشن بقى، اللي هو عنده ده وعنده ده. انا حتى يمكن الكلام ده كنت ذكرته في كتاب قضايا جدليه في الاضطرابات النفسيه، وكنت بقول يا جماعه اسمحوا لي اكون ايه، امد حبال الوصال ما بين الناس المتخصصين في العلوم الايمانيه بما اني اشرف بالانتماء ليهم، وما بين الناس المتخصصين في العلوم الطبيه وبرضو اشرف الحمد لله بالانتماء ليهم، تمام؟ خلينا امد حبال الوصال كده بس، يعني اسمعكم صوتهم واسمعهم صوتكم لان في الحقيقه ده مش حاصل، مش حاصل ان ده يعني هو واخد الراجل بتاع السايكاتري وبتاع الاضطرابات النفسيه واخد موقف من العلوم الايمانيه بشكل غير عادي، والراجل التاني واخد موقف بشكل غير عادي، وربما يكون اصلا ده شاهد زور وده شاهد زور اصلا، عذرا ولا ده اصلا بيقول الصواب ده بيقول الصواب. فهي انت السبيل يا اما ده يا اما ده، يا اما ناس هنا متخصصين ما شاء الله وكذا ودول يقعدوا، يا اما يحصل الكلام، علشان في النهايه احنا نطلع بمنتج فعلا. لان سيدنا ابن مسعود كان ليه كلمه جميله يقول لك ايه، ليس كل مريد الحق يبلغه، يعني هو اللي عندهم قاعده كده في النوايا يقول لك ايه، النيه الصالحه تصلح العمل الفاسد. يعني ممكن الانسان تكون نيته كويسه بس نيته دي بما انه ما سارش على منهج سليم فقد يكون هذا الاشكال. عشان كده هي خطيره جدا مساله التخصص دي، وخطيره جدا مسألة مين يقول ويقول ايه ويقول لغاية فين ويقف فيه. وبعدين كمان بقى في حتة عظيمة جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسس لها، رحم الله من انتهى الى ما سمع، يعني انا اقف عند ايه، يعني عند ما اتقنه، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، بس ضامن ما اتلاقي يعني. فالمسألة لابد هي تخصصية، والانسان يقف عند وانا اعتقد ان حجر الزاوية في هذه المسألة والكورنر السون فيها هو فكرة ان العبد يراقب الله، وانه يبقى مستحضر دايما ان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقفوهم انهم مسؤولون، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فساعتها الانسان هيبقى فاهم ان هو يعني الكلمة اللي بيقولها مش مهم الناس هتكتشف عوارها ولا ما تكتشفش. النقطة الأهم إن هو لما يقف بين يدي الله ماذا سيقول الله. عشان كده تعجبني جدا عنوان كتاب للإمام ابن القيم، إنه كان بيقول على العلماء الموقعين عن رب العالمين. يعني فكرة استحضار إن أنت اللي هو كنا بنقوله مثلا لبعض المعلمين القرآن والوحي، الوحي، استحضر إنك تقوم مقام رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. أنا فاكر إن يعني في أولى ثانوي كده أو على تانية ثانوي تحديدا، يعني المهم كنت أنا وبعض الزملاء بنحفظ قرآن مع شيخ فاضل يعني. المهم فكان يعني واحد منهم هو الله مبارك يعني عنده الخطابة وكده وعنده الجرأة ما شاء الله، فكان بيخطب بالجمعة وكان كتير جدا يكلمني أنت ما شاء الله وبتاع ما هتخطب وكده. فأنا كنت مستحضر دايما فكرة إن اللي واقف على المنبر ده هو يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في حدود علمي ساعتها ما كنتش أعرف يعني، فقلت لا أنا مش هقف على المنبر لما أكون ختمت القرآن. يعني إن أنا شايف إن أنا إيه، ما مش هينفع إن أنا أقف وأنا إيه ما ختمتش. وحتى مثلا لو دبست قوي كده خد لي خطبة ولا بتاع مثلا الخطيب ما جاش، بس أي أعمل إيه؟ لا أنا مش هقف الموقف ده وافضل فيه وانا حاسس ان انا مش، لا انا في حدود علمي ان انا شايف ان هو ده والله مؤهلاتي اللي هي تؤهلني ان اكون في الحته دي. ده فاهمني؟ فهي دي اللقطه، ان الانسان بس يستحضر ان هو سيسال بين يدي الله. ساعتها اعتقد في حاجه كتير قوي قوي هتخلص. وهي دي القضيه بقى، ان الدين ده لو حضر يعني ربنا سبحانه وبحمده، لو حطيناه بين عينينا اعتقد ان في حاجات كتيره قوي فيه هتخلص، في خلافات كتيره قوي هتخلص، في امور كتيره قوي هتنتهي صراحه، وجدالات هتحسم الى حد كبير. لكن لما ما نكونش احنا بنقف على مسافه واحده من هذا المعنى الضخم لازم نختلف. يعني وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. ايه يعني؟ تلاقي مثلا الاختلاف ده اختلاف، جاءهم العلم مختلفوا، بس ايه، ربنا مرة يقول بغيا بينهم، مرة ربنا يقول حسدا من عند انفسهم بعد ما تبين لهم الحق. فهو لما عارف انت يبقى في اشكال في الاخلاص. عشان كده الشريعة عظمت قوي فكرة ان انسان بيتعلم لغير الله، من تعلم هذا العلم ليماري به السفهاء او يجاري به العلماء او يباهي به العلماء في رواية، ورواية اخرى يجاري به السفهاء او يماري به السفهاء. تمام؟ فأنت عندك سفهاء وعندك علماء وعندك وجوه الناس، فأنت بتعلم ده عشان في بقى عايز ترد على كذا وتماريه وتجاريه ولا طيب، ولا وعايز تباهي ما بين ده وعايز ماشي العلماء دول، أو ليصرف به وجوه الناس إليه إلا لم يرح رائحة الجنة. الشريعة عظمت المسألة دي قوي علشان الإنسان، لأن ده لو حضر الإخلاص، لو حضر إن ده يعني الانصراف عن رؤية الناس، خلاص ما هتلاقي في حاجات كتيرة أوي حسمت وفي خلافات كتيرة أوي انتهت في رأيي الشخصي يعني فيما يخص هذه المسألة. طيب كويس أوي. يبقى كده لو أرجع بس لحظة بقى، لأن عطاء الوحي في هذا النوع من العلوم، يا إما هنستخدمه إن هو بيقرر، بنستخدم الآيات ربنا في النفس البشرية أو هذه الآيات الكونية أو العمرانية، العلوم العمرانية، في تقرير حقائق إيمانية. نعم صحيح. يا إما هتبقى تعتبر دليل على صدق النبوة لأنها حاجة ما كانتش متأتية في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يأتي بيها والعلم ما كانش لسه أثبتها قدام، أو الحاجة الثالثة بقى إنه بيدينا أصول هذه العلوم. نعم صحيح. طيب احنا قلنا، سألتني سؤال انت، يا ترى العلم ده هنجيبه منين؟ فانا جاوبت قلت لك هنجيبه من البيولوجي، علم الاحياء، علم الطب وهكذا. وفي مصدر تاني طبعا اللي هو الوحي او من العلوم الايمانية. صحيح. بس هل ايات ربنا في النفس البشرية انا هستقي المعلومة الخبر من آيات القرآن، ولا آيات القرآن بتديني اللي المفروض أعمله تجاهها؟ صحيح. السؤال ده كويس. هو بطبيعة الحال الخطاب القرآني أصلا هو خطاب تعليمي متكامل، يعني دي حاجة يعني الناس المتخصصين في التربية أو في التعليم يعني يبصموا عليها بالعشرة. ان في الغالب انت في حاجه كده عند الناس المتخصصين كانوا بيسموها المقاربات، ماشي، او الابروتشز، يعني فكره مقاربه المحتوى، مقاربه اللي هي الكونتنت ابروتش، مقاربه الاهداف، مقاربه الكفايات، في تطورات يعني المقاربات دي. العجيب ان هي البشريه عماله في التعليم ده تطلع من مقاربه لمقاربه، ويعني من مرحله لمرحله ومستوى لمستوى، يعني عشان تصل الى الصوره الاكمل يعني للايه، للمنهج التعليمي، للاهداف التعليميه، للمخرجات التعليميه، تمام؟ ده بس نوع من التبسيط المخل يعني، ماشي، بس عشان اوضح الفكره. ان برضو انا رحت يعني كان بص التربوي برضو ليا شرف ان الواحد يدرس وبرضو زي ما قلت القراءات الحره كانت هي الاوسع على الحقيقه، والحمد لله التعلم الحر، بس نلت شرف برضو الحمد لله دبلوم التربوي العام والخاص والكلام ده. فهم يبصموا بالعشره ان ان الخطاب التعليمي في الوحي خطاب متكامل، في بقى مثلا في الشق المعرفي، في الشق الوجداني، في الشق المهاري تبسيطا يعني، في المعلومه وتفهمها ومش عارف ايه، والشق المعرفي مثلا مستوياته، تمام، اللي هي التصنيف، عندهم حاجه اسمها تصنيف بلوم كده، تصنيف شهير، وعندهم المستويات المعرفيه السته يعني على اشهر التصنيفات، وعندهم في المخرج الوجداني اللي هو الاتجاه او الاتيتيود، خلاص، وفي ناس احيانا بتسمي اللي بيسموها الكاب ثيوري نوليدج، الاتيتيود، البراكتس، فده حاضر في الخطاب القراني. ولذلك انت حضرتك هتشوف، انا بقول الكلام ده ليه بقى؟ عشان هتلاقي مثلا ان ايه من الايات اللي هي بتتكلم مثلا عن السمع، عن البصر، هتلاقي فيها العلم والعمل، هتلاقي فيها الخطاب المعرفي زي ما حضرتك قلت كده، معرفة الأخبار، خلاص، وهتلاقي فيها برضو الخطاب الوجداني، الشق ده بقى اللي هو، لأن برضو الحتة دي أنا كنت أشرت فيها النقطة. النهاردة المقاربات التعليمية الموجودة في منظومة الأهداف، منظومة المخرجات وغيرها من الأشياء، هي ما نشأتش عندنا، هي نشأت في بيئة العلمانية. ولذلك مثلا من العلامات الفارقة الضخمة ما بيننا وبينهم قضية العقل والقلب، والتصور عن العقل والقلب، ودي اللي علينا إن شاء الله نتكلم عنها لما نيجي لمسألة المملكة البشرية أو النفس، نتكلم عن النفس أصلا يعني. بس فكرة العقل والقلب، فهو مثلا فكرة عنده فيه الانفعال، الوجدانيات، إن ما عندوش القلب ده ملك، ما عندوش القلب ده هو حاكم على العقل، ما عندوش القلب ده نفسه هو بيقوم بأنشطة أو أكتيفيتيز زيه زي العقل، هو عنده الدماغ، عنده العقل، اللي فاهم انت، فهو لان المنظومه مبنيه على الجزء الايه، المادي، اللي هو بشري. عارف، ايوه عارف، ان الناس بتوع الداروينيه اللي بيتبنوا الداروينيه في العلوم التجريبيه، الناس دي يعني بعضهم كده كان ايه، كان صادق مع نفسه، وهو وقال لك ايه، بص، لو يعني لو ما كانش في داروينيه كنا هنخترع داروينيه، لان ده اللي متسق مع رؤيتنا المادية للدنيا والحياة. يعني هو لأن هو شايف الدنيا شايفها ماتيرياليزم، ايوه، فهو لازم يكون فيه، الجزء الغيبي مش حاضر لازم في خالص. داروينية، أيوه لازم في داروينية، ما ينفعش، مش هينفع ما يكونش في داروينية. عارف أنت بايدن لما قال لك لو ما كانش في إسرائيل كنا إيه؟ عملنا كنا اخترعناها، كنا عملنا إسرائيل، لأن إحنا الحتة دي، المنطقة دي عايزين يكون لنا فيها وجود. فلو ما كانش في اسرائيل كنا هنخلي في اسرائيل، انت فاهم، هم دول برضو لو ما كانش داروين ده اتكلم في اللي اتكلم فيه، كان هم يعملوا ايه، كانوا هيخترعوا داروينيه، لان ده اللي متسق مع رؤيتهم الايه، الماديه للدنيا، فهي برضو كده المتسق مع رؤيتهم هم، فكره ان لا، انت القلب ده حاجه تانية، ورؤيه الوحي للمملكه البشريه حته، فعشان كده هو رايح لحته لا، العقل ده، لذلك يقول لك المستويات المعرفيه السته ومش عارف، والجزء الوجداني بيعتبره ايه، مجرد انفعال او اتيتيود او اتجاه، مش اكتر من كده، تمام. ولذلك في الحقيقه هتلاقي العجيب جدا ان مثلا الوحي لما يعرض الايه من الايات من الايات اللي هي ايات الله في الانفس، تلاقي بيديك معلومه وحقيقه طبعا مش نظريه، معرفيه، يعرفك حاجه عن اصل خلق الانسان، نطفه العلقه المضغه، يعرفك حاجه عن السمع بتاع الانسان، يعرفك حاجة عن بصر الإنسان، معلومة حقيقة عمرانية واضحة. هذه الحقيقة العمرانية بقى زي ما قلت بيدركها أول المتخصصين، بينبهروا بها المتخصصين، بياخد باله لا إيه ده اللي بيحصل ده، ده في حاجة غريبة، إزاي الكتاب ده بيأتي بهذا الكلام. والنقطة التانية بقى يديك مخرج وجداني برضو، يحركك مثلا في الآيات دي ناحية الانبهار بها وتعظيمها، ناحية الإكبار، ناحية فكرة ده يعني زي ما كنت بقول في سبح اسم ربك، يعني إما يعني تعظيم وانبهار متعانق مع خضوع وتذلل وانكسار، فاهمني؟ فكرة إن هو يديك برضو إحساس بالامتنان، عالي أوي الامتنان جوه قلبك اللي هو الشعور بالعرفان فده تلاقي الآية فيها الحتة دي، فيها ما يدفع لذلك، بل تلاقي فيها كمان المفروض تعمل ايه، واجبك ايه. واكيد برضو حرك من تجربتك مع يعني مع يعني في برنامج وفي انفسكم نفسه مع الآيات دي لاحظت الكلام ده بوضوح، اما بقى في السياق نفسه او السباق ما قبله او اللحاق بيسموه اللحاق بشكل واضح وصريح، يعني ده الحقيقة ساعات نفس الآية فعلا يعني، ايوه ولا تقف ما ليس لك بها علم، نعم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ايوه صحيح، ففي الأمر اللي أنت المفروض تعمل إيه، ايوه وفي المعلومة، ايوه وحتى في كمان الجزء الغيب بتاع الآخرة اللي جاي. صحيح ففعلا زي ما حضرتك تقول اللي هو خطاب متكامل. صحيح، هو الخطاب يعني خطاب متكامل. وهنا برضو معلش بردك للنقطة الأساسية، وهي برضو نقطة إن برضو هتبقى شوف المعنى اللي هو ربنا بيقول فيه إيه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أنا يعني رأيي الشخصي أو يعني ما أعتقده إن دي الآية دي مش بفضل حفظ القرآن، لا هو مش لانه ما قالش بل هو ايات محفوظات، يعني ماشي هو قال بل هو اي ايات بينه، وبعدين بيقول في صدور الذين اوتوا علم مش في صدور الحفظه، تمام ماشي ممكن تدخل فيها، بس اصلها ان بيقول ان الذين اوتوا العلم الناس دول هم اكتر ناس بيقدروا يدركوا الى اي مدى حقائق القرآن دي آيات معجزات بينات، فهي مستقرة في قلوبهم يعني بهذا الشكل. زي ما كنا بنقول في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات بينات من الهدى والفرقان، فهي بينات في صدور الذين أوتوا العلم. عشان كده لما الإنسان يكون عنده العلم العمراني المستقيم السليم، فالمعاني دي وبقى الحمد لله يسلك منهاج سليم برضو في فهمها من الحال الإيمانية، فهتلاقي الكلام ده مستقر في قلبه استقرار غير عادي، وفهمه فهم عميق وسبحان الملك، وتلاقيه الأمور مش مشتبه عليه. يعني احنا كان بعض ما قلنا ما العلم التحرير، وفكرة العلم هو التمييز ان الأمور استبانت، وزي كنت بقول العلم يقوم على ساق القدرة على الاستبانة والإبانة، استبنت الامور جدا جدا وبقيت قادر كمان على ابانتها، يعني على ان انا ابينها لغيري. فهو القران ايات بينات في صدور مين؟ الذين اوتوا العلم. بشكل عام يعني الذين اوتوا العلم تبقى دي ايه بينه في صدره، تمام؟ ان انا كراجل انا شغال كويس جدا في الجزء العمراني ده وفهمه، وبعدين اجي فهمت الايه دي من بس فهمتها الحمد لله في اطار الضوابط السليمة مثلا للعلماء التفسير الربانيين وكده، فلا تلاقي المعنى واضح جدا جدا بالنسبة لي مستقر في قلبي، زي ما كنا بنقول في الآيات بتاعت فاطر في إنما يخشى الله من عباد العلماء. يعني انت تفاجأ بإن كلام عن إيه، يعني إن العلماء هنا اللي عندهم العلوم العمرانية، وهيبقى فيه تعانق مع العلوم الإيمانية بقى زي ما كنا أشرنا اللي هو ومن الجبال جود بيض وفكرة واختلاف ألسنتكم وألوانكم، تمام؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، تمام؟ وبعديها إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا من رزقنا يرجون تجارة لن تبور، اللي هو هيعمل هذا التعانق بين هذا وذاك، شو كنا أشرنا إليه. فالشاهد هنا الحتة دي مهمة جدا، وهي مسألة الاستبانة والتصور. الاستبانة إن إحنا هنا عايزين التعانق ما بين العلوم العمرانية والعلوم الإيمانية، او ما جاء في الطب او غيره هنا فيما يخصنا، وما جاء في الوحي، بس على مستوى ايه الاستبانه. يعني لو تتذكر يعني كنا اتكلمنا اكتر من مرة في فكرة ايه، في فكرة ان النهاردة بعض الافاضل من حتى الفقهاء المتخصصين في العلوم الايمانية ممكن يبني كلامه على كلام واحد متخصص في الطب مثلا او العلوم العمرانية، هو كلام مش دقيق اصلا وما عندوش ادوات تمييز تخليه يدرك المسألة دي. يعني من الامثلة التي لا انساها ان مرة حد من الافاضل يعني ناس اللي يعني عقليتهم عالية جدا الحقيقة في الفقه الشرعي وعنده تخصص في علم عمراني ما يعني برضو يعني المهم، فمرة كان بيتكلم معايا على مسألة حاجة من وسائل منع الحمل اسمها الاي او دي او اللوب اللي هو بنقول احنا في مصر اللولب النساء بيستعملوه. المهم فبيقول لي ان اللولب ده حرام وكده ويعني يديله حرمة شرعية، وبيقول لي ساعتها ان ايه، ان طيب منين حضرتك بيقول كده؟ فقال له هو بيقتل الجنين. فبقول له على اي اساس حضرتك بتقول كده؟ انا فقال لي لا ده انا ليا طبيب يعني تقريبا من العائلة او كده قعد معاه وقال له ان اللوب ده بيقتل الجنين، وفكرة بقى نظرية المؤامرة يعني ممكن يقول مثلا ايوه ان امريكا عايزة عندنا مشكلة مع الناس ان مثلا فيه بيفرز نسب هرمونية مش مضبوطة فتعمل مش عارف ايه انه فيه هرمون نون هرمون صحيح. تمام، انما يعني عذرا هذه المعلومة لو قيلت لأي واحد متخرج من كلية الطب سيدرك سخافتها وعنده من أدوات التمييز اللي يقول دي معلومة لا يمكن أبدا أنها تستقيم. أنت ما بتشتغلش أصلا في مرحلة إن في إيه؟ إن أنت في جنين ولا مفيش جنين أصلا. صحيح، لسه ده بيمنع الامبلانتيشن، بيمنع زرع الخلايا دي في جدار الرحم. أيوه بيمنع ده أصلا، مش بقى مفيش جنين عشان هو إيه؟ يقتله أصلا، أنت فاهمني؟ رغم لأن أصلا حتى في الأحكام الشرعية احنا بنعتبر اصلا ان ده سقط ولا مش سقط وان مش عارف نفاس ولا مش نفاس في مسألة النفخ الروح، والخلاف هي 40 يوم ولا 120 يوم ايوه اللي هو احنا عندنا في الطب، واحنا بنرجح ان هي 40 يوم عشان اللي هو بقى عندنا احنا اللي هي الهارت بيت اللي هو حتى الناس بالبلدي تقول لها الدكتورة تقول لها ده لسه ما فيش نبض، والله عندنا في كيس بس ما فيهوش نبض، في نبض دي بقى هو احنا بنشوف ان ده يعني في الغالب هو ده التوصيف الشرعي، فده بقى فيه كيس وفي ده في جنين حتى ساعتها نقول في نبض، وده برضو اللي الشريعة بترتب عليه الاحكام ان هو يجوز انها تسقطه قبلها ولا ما يجوزش وقصه كده طويل. فانت على شوف هذا الرجل الفاضل بنى كلامه على مين؟ على كلام واحد المفروض متخصص متخصص بس اداله معلومة غلط. وما عندوش ادوات تمييز، يعني هو مش قادر يميز والله. فشوف هنا هتلاقي هذه المعلومه لا هي ايه بينه في صدر الطبيب ده ولا ايه بينه في صدر مين؟ في صدر العالم الشرعي. المشكلة عند مين بقى هنا في المثال ده؟ الحقيقة المشكلة أنا في رأيي إن المسألة دي كبيرة لدرجة إن ما يكتفاش فيها بمصدر واحد لازم يتقعد فيها وكلام رايح جاي. ويسأل واحد والتاني والتالت، يعني ما يكتفيش بواحد برضه لأنها مسألة كبيرة ما هي صغيرة، وأنت راجل يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره، ايوه وأنت لازم تتصور المسألة ولازم يتشرح له بيحصل إزاي وإيه اللي بيحصل. فإذ بك تفاجأ بأن المعلومة العمرانية نفسها الزميل ده عذر ربما يكون في الكلية ما كانش فاهم الحتة دي أصلا وربما هو مش متخصص، بس أنت هل تتخيل أن حد متخصص مثلا في أمراض النساء والتوليد يقول الكلام ده؟ أبدا لا طبعا. يمكن. هل تتخيل حتى أن طالب طب حتى واعي يقوله؟ يمكن يقوله، وأشياء يعني من هذا القبيل كثير يعني. بس هي دي بقى النقطة، أن إحنا عايزين، وده يعني يمكن ده هياخدنا برضو دكتور محمد للنقطة اللي كنا أشرنا إليها المصدرية، يعني إن ضروري جدا إن فكرة إن إحنا لما هنيجي نقول والله والله الآية دي فيها كذا كذا ده كلام مين؟ ده لازم يكون أنت هنا يعني تقف على أرض صلبة. برضو في نفس الكلام في القصة في المعلومة العمرانية لازم تكون واقف على أرض إيه؟ صلبة. عندك ريفرنس أيوه على الأقل، حتى لو أنا ماركة. لو أنا أنا أنا كبني آدم أهو يعني عذرا ممكن اكون انا يا سيدي مش هقدر اقول مش انا اللي اجريت التجربه دي، بس في حد متخصص فلان الفلاني انا مميز اقدر اقول ايوه ان ايوه الكلام ده تمام تمام تمام سليم، وده كلام فلان وده مجهود فلان. زي ما بنيجي احنا في التفسير نقول ايه، نقول ده كلام الطبري، نقول ده كلام ابن كثير، نقول ده كلام طاهر بن عاشور. يعني انت مش انت اللي جات في راسك المعلومه دي او القصه دي، مش انت اللي فسرت، بس الحمد لله تقدر تميز ما بين ده وده، تقدر تفهم الكلام ده في ايه، في اطار واحد. برضو تاني بقول احنا مش ما نزعمش ان احنا في اعلى درجة التخصص، ولا نزعم ان احنا بقى يعني اللي هم جامدين تنين يعني، بس الحمد لله ممكن متوفر قدر من الايه، من يعني من الاصول اللي تخليك تعرف تميز هنا وهنا، ولعله يساعد الناس ويفيدهم. وزي ما قلت احنا بنأصل قواعد لعلها تفيد في ما هو يعني آت، وده الاهم، ان يكون هذا المشروع هو انطلاقه او نواه لمشروعات اخرى، ايوه يكون نقطه انطلاقه، يكون بدايه، يكون دافع لان يبقى في حاجات كمان، لان مثل هذه الاشياء الحقيقه تحتاج مؤسسات ضخمه، وتحتاج شغل كبير، وتحتاج ناس متخصصين من هنا ومن هنا ويقعدوا، بس احنا كاننا بنتطارح همومنا، يعني كاننا بنتطارح ما نتمناه في هذا الباب، ولعل الله سبحانه وبحمده يقيد له من ينتهض له ويقوم به على الوجه الاليق به، ولا أهو شك. كده للمشاهدين في يعني رسالة من دكتور شريف، ويعني أنا بتبناها وبتمنى إن شاء الله تبلغها لكل اللي أعرفهم من المتخصصين في العلوم العمرانية ومن المتخصصين في العلوم الإيمانية، إن إحنا عايزين نوجد هذا التعانق، عايزين ناخد الإطار والمنهجية الكبرى ونحاول ان احنا نطبقها في آيات ربنا في الكون المنظور مرة ثانية. صحيح، طيب دي كانت جزيرة العلم، نعم، وبعدين في جزيرة العمل، وقلت في قنطرة ما بينهم، ومرة قلت ان هي دي هنسميها حلقة او سلسلة العلم وسلسلة العمل، وعايزين حلقة الوصل. نعم، طيب تحب ناخد حلقة الوصل ولا نروح على العمل وبعد كده نرجع لحلقة نروح الوصل؟ للعمل أحسن. نروح العمل. نروح للعمل. إحنا قلنا إن المفترض إن العلم ده غايته التزكية، ايوه فلذلك العمل إحنا نعتبره التزكي بالآية دي. إحنا قلنا هي الآية دي، الآية الكونية المنظورة دي بالنسبة لنا إحنا، اللي هي من آيات الله في الأنفس، هي رسالة من الله لنا. الرسالة دي المفروض تزكينا، ودايما نقول تزكينا اختصار يعني تطهرنا وتطورنا، ماشي، دايما الجناحين دول، تطهير تطوير، احيانا نقول تنقيه وترقيه، احيانا نقول تصفيه وتنميه، احيانا نقول نزع وزرع، احيانا نقول تهذيب وتذهيب، ايا كان، تبري وتربي، المهم ايا كان، بس المهم انا عندي جناح ده والجناح ده، تمام. فانا عايز ان الايه دي تزكيني خلاص، او اتزكى بيه. احنا هنا هنقسم التزكيه، هنقول في تزكيه جزئيه وتزكيه كليه، تزكيه جزئيه وتزكيه كلي كليه. التزكيه الجزئيه ان مثلا هذه الايه من ايات الله عز وجل في النفس البشريه، وليكن آية السمع، هتزكيني من أشياء، بمعنى إن مثلا هتطهرني من أمور. والله أنا لما مثلا أشوف منة ربنا عليا في السمع ده، وأشهد قلب المنة دي، وأتعرف على الآية دي بشكل جيد، ده ممكن هو يخليني أتطهر من الذنوب والمعاصي، إن أنا أستعملها في معصية ربنا. ده ممكن يخليني وان انا ده مثلا من شكرها، أيوة. ده ممكن يخليني لا، طب انا ليه ما استثمرش النعمه دي، اللي هو عليه دايما شهود الاثار وحسن الايه، الاستثمار الاستثمار، ليه انا اصلا ما استثمرهاش في طاعه ربنا. فعلى مستوى يعني الايه دي نفسها حصل لي لون من الايه، تذكر التزكي الجزئي، ان والله كان لو افترضنا ان التزكيه دي صرح، فانا كده حطيت لبنه، لبنتين، جدار، جدارين. بس بقى فيما هو اهم، هو الايه، التزكي الكلي، ان ده ما يتشافش كده في معزل عن المنظومه الكبرى بتاعه بناء الانسان. يمكن بقول احنا دايما في العلم والعمل مهتمين بالتعليم التزكوي والبناء، ان ازاي يبنى الانسان الرباني، يتم بناء الانسان الرباني، بس مش اي رباني، اللي هو عن طريق التزكيه، اللي هو متزكي، ومش اي تزكيه، التزكيه اللي عن طريق تعلم الوحي، تمام. وبناء عليه انت في الحقيقه ما انتش عايز، هي التزكيه كانها خطوه، كانها مرحله، كانها جزء، كانها يعني اي سميها زي ما تسميها، في البناء. في البناء. فانا عايز ابني بقى الانسان الرباني، هذا الانسان الذي يبنى، لازم بقى الايه دي تتحط في الايه، في المنظومه العامه. زي ما كنت بقول لدكتور محمد، فكره انك تبص على الانسان النهارده، انا مثلا راجل بتاع هيباتولوجي، بتاع كبد، فببقى شايف الكبد ومش عارفه فيه وما يتعلق فيه، والهيباتوسايت اللي هي مثلا الخليه الكبديه دي، واشوفها مش عارف ايه وكذا وعلاقتها، بس وعايش في الحته دي طول الوقت زي الزملاء. بس انت بقى وسع شويه، فهتشوف الكبد ده جوه الجهاز الهضمي، يعني توسع شوية، تشوف علاقة الكبد ده بالجهاز الدوري، علاقة الكبد ده بالجهاز العصبي، علاقة الكبد ده بالجهاز التنفسي، انت فاهمني؟ في منظومة الإنسان ككل أو ككل بدن بقى، الإنسان اه ككل. بشكل عام بقى. لا ده انت ممكن تشوف علاقة الكبد ده مثلا بحالته الوجدانية، فتبدأ بقى بتشوفه ايه بمنظومة ايه، يعني بتشوفه في اطار كلي. الحتة دي برضو خطيرة جدا، وللأسف الشديد كثير من الأفراد الفضليات ربما بيغفلوا عنها. فهنا أنا محتاج بقى هذه الرسالة المنظورة اللي هي في آيات الله في الأنفس، تمام؟ أكيد في نسخة منها مسطورة، أكيد في نسخة تاريخية مأثورة، أكيد في نسخة مقدورة، فأنا عايز أشوفهم مع بعض. أنا عايز أعمل حالة التعانق دي، تمام؟ ما بين هذه الرسالة والرسائل الأخرى، اللي هو أصلا إحنا قلنا هو مقصد، اللي هو ربط الحقائق الإيمانية بالحقائق الإيه؟ العمرانية. الكلام ده على فكرة احنا بنقوله في الطب من يعني من زمان، واول مرة اخد بالي منه دلوقتي. يعني احنا مثلا ايه، كتير حد يبعت لي رسم قلب، نعمل ايه مع العيان ده، او رسم القلب ده فيه ايه، نديله ايه؟ يا جماعة احنا مش بنعالج رسم القلب، ايوه احسنت. احنا مش بنعالج التحليل، ايوه احنا كده. بنعالج البيشنت العيان على بعضه. اكتر كلمه بقولها لما بيبعتوا لي تحاليل على الواتساب. مش كده؟ كتير جدا يبعتوا لي ناس تحاليل على الواتساب، ويبعتوا لزوجتي اقول لهم احنا بنعالجش ورق، انا بنعالج عيان. دي نقطة فعلا مهمة جدا. يعني حتى واحد من الأسئلة اللي كانت بتتسأل في الامتحانات الماجستير والدكتوراه، يجيب لك رسم قلب كويس وهم إيه مخبطين على الـ على الـ الـ الليد بتاع رسم القلب ايوه كده، علشان يدي إشارات كما لو كان إيه ايوه العيان تمام. عنده حاجة. بس في ليد تانية، هو بيخبط هنا، ففي ليد تانية مش قارية، دي قارية طبيعي. ايوه فيقول لك إيه اول اختيار، تعمل له ايه؟ تدي له صدمه كهربيه، ولا تعمل له كذا، ولا تعمل له كذا؟ طبعا انت اللي هيشوف دي يتهيأ له انه المفروض يدي له صدمه كهربيه، وهو في الحقيقه المفروض انه يروح يشوف العيان اصلا واعي ولا مش واعي. ايوه صح. فانت القصه فعلا ما تاخدش يعني قرار على ورقة. ما تاخدش قرار على ورقه. ايوه فبالنسبه بقى ده الكلام ده في الطب، الكلام ده فعلا في العمران، احنا في الايمان بقى لما هاخد التزكية على مثلا نعمة البصر، لازم تتخاخد في المنظومة بتاعت البناء صحيح الكلي. هتشوف ازاي اصلا اللي انت بتعمله ده. انت عارف القصه دي مثلا برضو من تطبيقاتها ايه، اختيارات حضرتك مثلا خلاص في دواء الضغط اللي بتديه العيان. انت بتقول لو انت شايفه على مستوى يعني الهايبرتنشن بس او ارتفاع ضغط الدم، هتقول والله اديله كذا، تمام؟ لكن دايما انت بتسال تقول عنده سكر ولا ما عندوش سكر، صحيح. إيه طب جهازه العصبي عامل ايه، طب وزنه، طب مش يعني، لان الكلى ده الكلى كل ده بيفرق في القرار. انا حتى كنت من الحاجات اللي كانت علامات فارقه بالنسبه لي في التخصص، كان كنا مره في مؤتمر لطب الاطفال، وكان كان حاضر فيه دكتور حسين كامل بهاء الدين، هو كان وزير التعليم فتره كده من الزمن في مصر يعني، والراجل ده كان هو طبيب اطفال اصلا، وكان رئيس الجمعيه المصريه لطب الاطفال، ايوه كان عندهم لينك مع الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال، كان يعني مهتم. فهو كان تقريبا خرج يعني او ما كانش في الوزاره يعني، لما حضر المؤتمر ده فكان عنده توك في المؤتمر، كان هيقول كلمه، فاحنا طبعا توقعنا يتكلم في حاجه تخصصيه شويه يعني، يتكلم مثلا بقى في ايه، في مش عارف المرض الفلاني، في الاستمسال، حتى في الخارج الجزيئيه، يتكلم في حاجه كده. المهم قال يا جماعه انا في السن ده وفي العمر ده ومش عارف ايه، انا عايز انصحكم نصيحه. زمان كان احنا كنا كاطباء اطفال بنعالج الديسوردر او الديزيز، بنعالج المرض بس، شويه بقينا بنقول لا، يعني مثلا جاي لك ولد هو ايه مثلا شفايفه بهتانه، تقول ده والله ده عنده انيميا ومش عارف ايه، ومركز في الحته دي، يقول لك شويه بقينا لا بنبص له بشكل عام شويه، فنقول طب بص على الواد كده، ده ممكن يكون عنده مشكله في قلبه، ممكن يكون انيميك هارت فيلير، ده بص عليه، فبقينا بنعالجه ايه كمريض، وكمان نشوف حالته الغذائيه ونشوف طوله تمام ولا لا، او فبقينا بنعالج المريض مش المرض. بعدين بقينا لا طلعنا شويه اللي قال عليه ساعتها سماه السوشيال بيدياتريك، طب البيئة الاطفال المحيطة. المجتمعي، ان انا كمان ده ممكن الولد ده تكون مشكلته اصلا في الاسره بتاعته، من الناحيه الاقتصاديه في اسرته، من الناحيه الاجتماعيه في اسرته، في كذا. فانا اوصيكم بالاهتمام بالكلام ده، لان العالم كله بيتجه ناحيه الحته دي دلوقتي، ناحيه السوشيال بيدياتريك اللي هو طب الاطفال المجتمعي. واصلا انا ده كان اهتماماتي، انا كنت دايما بشوف كده، اشوف ان انا ليها، انا يمكن حتى كنت بعمله كده من غير ايه بقى اهتمام بيه وتخصص وقواعد ورولز زي انا بعمله في عيادتي، ان انا مثلا الولد ده الحمد لله ممكن بعمل له فول اكزامينيشن، بعمل له جنرال اكزامينيشن كويس ومش عارفه ايه، واقعد اتكلم مثلا مع اهله شويه او والدته شويه، واحيانا يستشيروك في حاجات تخصه اجتماعيه ومش عارف ايه والكلام ده. يمكن ده يمكن الحاجات اللي حمستني ان لما سجل الدكتوراه سجلها في كليه الدراسات العليا للطفول، على اساس ان هم عندهم اكتر من اهتمام يعني، او مهتمين شويه بمساله السوشيال بيدياتريك دي. فالشاهد اللي اقصده ان هنا هي دي اللقطه، فكره انك ما بقتش بتشوف الحته دي بس الصغيره، انت بتشوف الايه؟ المنظومه كلها. المنظومه بشكل عام. زي لان ده على اساسها هيفرق القرار، وازاي فعلا تقدر انت بالحاجه دي تقدر تصلح حاجات كتيره، وتعرف فين تحطها بالضبط، توظفها، وازاي تعرف تربطها بالباقي، ما تخليهاش في معزل عن الباقي. فدي النقطه اللي احنا نقصدها بفكره التزكيه الكليه، ان انا عايز النهارده ان الايه دي، ما ايه السمع اللي انا اتعلمتها، طب ازاي دي تساعدني على ان افهم ايه مسطوره اخرى، ايه منظوره اخرى، ايه مقدوره اخرى، ايه ماثوره، حاجه تاريخيه، افهم حاجه في التاريخ، افهم شيء في سنن ربنا. فده تتحط جوه المنظومه. فدي اول نقطه احنا نقصدها في التزكيه الكليه، ان ربطها بالايه، ربطها بالايات الاخرى. برضو فكره ربطها بالمركزيات، ربطها بالمركزيات. يعني ايه ربطها بالمركزيات؟ احنا دايما بنقول في ثلاث مركزيات مهمين جدا في حياه المسلم. ثلاث مركزيات دول حقيقه مش اختراع يعني، هو بس احنا ربما بنقولهم بالعباره دي بس عشان احنا عايزين المسلم يحطهم في البؤره. الاولى هي مركزيه التوحيد، او نقول بعباره اخرى مركزيه الايمان بالله. الثانيه مركزيه الاخره، او مركزيه الايمان باليوم الاخر. والثالثه مركزيه الوحي، او مركزيه الايمان بالكتب والرسل والملائكه. تمام؟ لان يعني الايمان بالله يدخل فيه الايمان بالقدر. ففكره يعني ايه بقى مركزيه التوحيد والاخره وغيرها؟ يعني مثلا لما تيجي تبص النهارده على النظام الاقتصادي الغربي، هل ده عامل حساب لربنا؟ اطلاقا. ربنا في البؤره؟ لا. عامل حساب للاخره؟ لا. ما عندوش مركزيه، ما عندوش ان ان الله في البؤره معمول يعني. فببساطه كده كنت دايما احب ابسطها للناس اللي الطلبه اقول لهم ايه فكره والله مركزيه التوحيد، يعني ربنا عامل حساب ولا لا. فكره ان انت النهارده انت رب اسره، فاولادك عاملين حسابك ولا لا؟ بنتك في لبسها ده عامله حسابك ولا مش عامله حساب؟ ابنك ده عامل حسابك ولا مش عامل حساب؟ ففكره هل ربنا عامل حسابه في النظام الاقتصادي اللي محطوط؟ لا. مش معمول حساب هو يحب ايه ما يحبش ايه، يرضيه ولا ما يرضيش. هل معمول حساب الاخره؟ الكلام ده والله الربا ده هيعمل مشكله في الاخره، مش ده بيسميه فايده؟ يسمونه الاشياء بغير اسمها. فهل بقى معمول حساب الوحي؟ لا. فهي العلمانية اهملت المركزيات وتعمد اهمال المركزيات. فالاسف الشديد المسلمين استوردوا من هذا الكلام خلاص زي ما هو كده يعني، بعجره وبجره، باهماله للمركزيات، وما خدوش بالهم من هذه القضية. فتراعي تلاحظ ان العلمانية لا عاملة حساب، ويمكن عندهم بقى حتة كمان سبحان الله يعني حتة مؤذية جدا والناس ما بتاخدش بالها منها، فكرة ان هو ما يعني ايه ما بيصرحش بان الله مش موجود، بس بتعامل معاه انه مش موجود. انت فاهمني؟ دي اخطر. ودي اخطر فكرة لما يقول لك بقى والله ده ما ليس هناك رب ومش عارف يقولها لك كده بشكل صريح، تكش منه. انت خلاص بقى تكش منه. لا ده هو لا هو بيتعامل معاه انه مش موجود خلاص. فهو هذا الانساء الممنهج هو قصده. انا برضو في لو الحركة تذكر احنا ايه دايما نقول في العلمانية، العلمانية هي تتغير ايه او عايزة ايه؟ حبس الايه الدين الاول، عايزين نحبسه في الايه في الدور، دور العبادة. في دور العبادة، في البيوت، بعدين لا نحبسه في الصدور، خلي دينك في صدرك ولا حتى في البيت، بعدين نحبسه في السطور. لا ده هو بس انت كده في البطاقة اسمك موسى في الصدور، في الصدور، في السطور، في السطور. لان هو اصلا هو مر بمراحل. المرحله الاولى ان هو كان ايه فصل الدين عن الحياه، فصل الدين عن الدوله، عذرا ده في اللي هو في الثورة الفرنسية او غيرها، الدولة الثيوقراطية اللي الديمقراطية. كانت عنده، اللي هي الدولة الدينية، اللي هي الملك شنوقه اخر ملك بقى مع اخر قسيس، تمام؟ فهو كان عنده مشكلة في الطائفتين دول، خلاص. فهو قال لك بقى افصل الدين، ده اخرنا والدين عمل فينا، فافصل الدين عن الدولة بقى بشكل عام. وبعدين قال لك لا، افصل الدين عن الحياة، الحياة بشكل عام كده، خلاص، لدرجة احيانا تعرف العالمية بانها دنيوية. بعدين بقى قال لك لا، مش بس افصل الدين عن الحياة بقى، افصل الانسان عن الله. المحزن يا دكتور محمد ان اكثر ما يستعملونه في نشر العلمانية وبثه ونشر الالحاد وبثه الطب. يعني تصور ان عندهم في دلوقتي حاجة اسمها الهيومانيزم الانسانوي. تخيل ان الهيومانيزم والانسانوية دي وصلوا ان هم عاملين كتب الحادية لاطفال 5 سنين و6 سنين. بيقولوا لهم ايه؟ يقول لهم الاله ده هو اخترعه الانسان لما كان عنده مشاكل مش عارف يعمل ايه. فلما كان بيمرض علشان خاطر هو المرض ده مش عارف يعمل معاه ايه، مش عارف يعالجه ازاي، ومش فاهم عنه حاجة، فاخترع ان في اله بيلجأ له، فيقعد يدعي مثلا او يتقرب له فيخف مرضه. فاحيانا يخف واحيانا ما يخفش، احيانا يعيش واحيانا يموت. دلوقتي احنا بقينا اتعلمنا وعندنا الطب وعندنا الحاجات دي، ما عدناش محتاجين هذا الاله. تبقى مركزية الانسان بقى، الانسان ده المركزية، الله مركزية الانسان، اللي هو فكرة تأليه الانسان. وفعلا بقى بيسموها كده، تأليه الانسان. الانسان مش محتاج ربنا، هذا الانسان لا يحتاج لله. هو يحتاج ربنا في ايه؟ ما احنا خلاص بقى فهي الاول كان عايز يفصل الدين عن الدولة، بعدين يعني يفصل الدين عن الحياة، بعدين يفصل الدين، يفصل الانسان عن الله، تمام؟ وده بقى يفسر لحضرتك حاجة اللي هو يمكن احنا الناس اللي هم في طب او درس طب اكتر ناس ياخدوا بالهم منها. انا كنت بقول احنا في الطب بنتعامل مع المخلوق ولا مع المصنوع؟ مع المخلوق. مخلوق، ما بنتعاملش احنا مع موبايل ولا مع مش عارف مبنى، احنا مخلوق، ده مخلوق يعني، وخالقه الله. انت فاهمني؟ طيب العجيبه بقى ان انت تتعامل مع المخلوق. احنا الكتب اللي درسناها في الطب لو انت حطيتها فوق بعضها كده، بعض الزملاء كان بيعمل الحركه دي، يحط الكتب اللي درسها من اولى سنه سته ويتصور جنبها، بتطلع اطول منه. ايوه. ده غير بقى الماجستير، غير الدكتوراه، تمام؟ عمرك شفت مره في صفحه، في سطر، الله فعل؟ ولا مره، ولا مره. انا كنت دايما بقول منهاج المراه المطلقه اللي متخانقه مع جوزها. والله مش انتقاص يعني، بالعكس يعني، جزمتها فوق راسي، بس اقصد هذه المراه غير السويه يعني، اللي هي ايه، هي متضايقه من ابوهم. فتقول لهم ايه؟ تقول لهم المصاريف جات، اللبس وصل، بل اكثر اجراما بقى تقول لهم ايه، جبت لكم اللبس، جبت لكم الفلوس. باي شكل. مش عايزه تجيب سيره ابوهم على لسانها، لانها عايزاهم ينسوه، عايزاهم لا يرون الا هي. ده اللي كنت بقول عليه الانساء الممنهج لله، عمليه انساء ممنهج. طب ليه؟ عشان نسوا الله فنسيهم، لا يضل ربي ولا ينسى، بس يعاملهم معامله الناس له. والانسان ده عارف الحديث بتاعه، واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه، لما الله يعامله معامله الناس له يبقى لزمته ده بقى ملطشه في الكون، ملطشه في الكون حرفيا. والتانيه بقى نسوا الله فانساهم انفسهم، ينسيه هو مين وجاي ليه وعايز ايه، ينسي خصيته كمسلم. فيبقى قابل قوي لفكره الايه، ان مفيش مركزيات واهمال المركزيات، ولا ومعلش الطب حاجه والدين حاجه، وما تحطليش ده مع ده، وما تخلطش، ومش هنستشخ فيها. باخد بالك من اللقطه دي؟ حاجه قتل الانسان ما اكفر. انت متخيل بقى ان هذا المخلوق، ان ربنا هو اللي خلق السمع ده والبصر ده، وهو عايز يعمل ايه؟ هو مش بيقول لك بشكل صريح انه مش موجود، بيلغي لك وجوده، بيتعامل مع انه مش موجود. فده يا دكتور محمد كان لنا انعكاسات علينا في الممارسه، انعكاسات علينا في الممارسه، ان احنا لما بنيجي نمارس نسير ربنا. لان لما التعليم ك كان ناسي ربنا، فالممارسة أفرز ممارسة. افرز كده، ما تجيش انت العيان تقول له والله بص ده هو هذا ده إيه؟ ما انت كنت في عافية، زي ما كنا سكننا، ما انت كنت في عافية وكنت تمام، اللي حصل ده اكيد رسالة من الله، ده اختبار، اختبار تنقية ترقية، اختبار صدق سبق سبق، انت شوف بقى يعني الرسالة ايه وانت كذا يعني لا ما بنقولش كده، بالعكس احنا كمان بقينا بننصب انفسنا في اوقات كأننا ارباب او آلهة دون ما شعورنا، يعني اعوذ بالله من ذلك، اللي هو فكر والله فعلا اللي هو فكرة ايه. يعني انا مرة فاكر في حالة، وكان كنت انا ساعتها نايب، نايب عندنا يعني اللي هو طبيب مقيم. طبيب مقيم، فكان في حالة المفروض هي تتحول من عندنا لمستشفى تاني، ريفيرال سنتر يعني لمكان اعلى يعني اكثر، عنده فاسيلتيز اكتر، امكانيات احسن يعني. هي الحقيقة الحالة متأخرة جدا، بس احنا دايما احنا بنعالج، احنا ما احناش احنا ما لا نشفي وفي نفس الوقت ما احناش بناخد قرار مين يعيش مين يموت، احنا دورنا نفضل مع الحياة لغاية اخر محاولة ممكنة. فانا فاكر ان خلاص انا يعني كنت شايف ان الحالة محتاجة تتحول، وانا كنت مستعد ان انا اسافر معاها في عربية الاسعاف ولغاية ما تتسلم هناك وتستقر بس انا طبيب مقيم ولازم القرار ده قرار اخصائي مش قراري اصلا، والاخصائي هو لو انا مشيت مع الحاله هيضطر هو يقعد مكاني او يبقى موجود مكاني في فساعتها انا كلمته يعني اثناء الليل وكده ومش عارف ما فيش. المهم الحمد لله الدنيا مشت والحاله فضلت مكمله لغايه الصبح، فجيت الصبح بقى قلت له احنا يعني عايزين نحولها وانا مستعد اروح معاه، فقال لي لا هتحولها ليه ومش هتحولها ليه، اصلا كده الحاله اند ستيج وخلصانه وهتموت ومش هتموت وليه فقلت له انا مش، فانا فاكر قلت له الكلمه دي، قلت له احنا مش ارباب، احنا مش الهه، احنا اطباء، يعني مش احنا اللي بناخد قرار مين يعيش ومين يموت، مش احنا اللي بيحدد مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت. كم مره حاله احنا قواعدنا بتقول انه ايه، يمكن دي كانت بتحصل عندنا احنا كتير في النيكيو في النيتال الاي سي يو في الحضانه، اللي هو انت ولد ده بتقول يعني ده مش ممكن يعيش ويعيش، والتاني داخل صفره هتحط على الجهاز ويمشي يموت. يعني في حاجات احنا مش الهه، ما احناش ارباب، احنا عبيد، احنا اطباء. فقلت له احنا ما احناش ارباب ولا الهه، احنا اطباء، احنا مش ما احناش اصحاب القرار مين يعيش ويموت، احنا دورنا نفضل مع، يعني طالما في فرصه لانه يعيش نفضل معاها لغايه الاخر، لان احنا هنسال امام الله عن المساله دي. خلاص انت حر تحمل قرارك، قلت له تحمل قراري انا هسافر معاه ايا كان، انا كنت مطبق بس هسافر معاه انا هذا الرجل الاخصائي انسان كويس جدا ومحترم ومصلي وحد يعني انسان كويس الحقيقه، ما اقدرش صراحه اتهمه في دينه، بس انا بتهم المنظومه اللي وصلتنا لان احنا ايه، لان احنا بقينا بننسى ربنا خالص في مساله الشفاء والعلاج، وفاهم انت، لان انت المنظومه التعليميه اللي اتعلمت بيها عملت ايه، انساء ممنهج لله، فاصبحت انت مفيش بقى مفيش اخره، يعني انت ما بتحطش اخره بين عينيك ان انت ايوه العيان ده انت ممكن مش هيفيدك في الدنيا دلوقتي بس هيفيدك في الاخره. معلش انا اسف بعض الزملاء اللي ممكن تلاقيه مثلا مهتم بحاله ومش عارف عشان تجي له في العياده بره، انما لو فقير ومش هيجي له في العياده بره كبر دماغه، فين الاخره؟ الكلمه اللي هتقولها له لو مش هتودي ولا تجيب لانه هو تيرمينال وحاله نهائيه وخلاص بيموت، الكلمه دي هتتوزن عند ربنا سبحانه وتعالى في الاخر. صح الاهتمام بالاجر على حساب الاجر انت فاهم يعني، لا لان انت المنظومه، على ان احنا بطبيعه الحال زي ما بقول يعني انا كنت بقول لهم يقول لك يقعد يقول لك ملكه الرحمه ومش عارف ايه، لا في البعض كانهم ملكه عذاب مش ملكه رحمه انت فاهمني، انا كنت بقول ملكه الرحمه الحقيقيين اهل الايمان الصالحين دول ملكه الرحمه الحقيقيين في بالنسبه للكره الارضيه كلها للبشريه تمام فتشوف هنا حضرتك بقى يعني معلش الاسترات ده ليه، عشان بس يتضح مساله الايه، المركزيات، لان المساله دي خطيره جدا مش متعلقه بالتعليم الطبي بس، متعلقه تقريبا بكل التعليم، لان انت المنظومه التعليميه اللي موجوده النهارده مين اللي فرضها، فرض هذا الاستخراب او الاستدمار او الاحتلال اللي بيسموه زور وبهتان استعمار، فهو ده اللي فرض المنظومه دي. ليه فرض المنظومه دي؟ لان المنظومه دي هتساعده هو على ما يريده من نهب ثرواتنا ومن استذلالنا ومن ومن ومن، فما فيش حدايه بتحدف كتاكيت يعني. تمام. فهو في الغالب هو ما كانش زي الناس تقول لك والله ده طورونا وعملوا سكك حديد وعملوا كباري، لا ده عشان خاطر يعملوا قطرات ينهبوا بيها ثرواتنا. ما عملهاش سواد هناك انت يعني، انت فاهم القصه. فالشاهد ان المركزيات دي هو اصلا هو نشأته كانت منحي المركزيات دي جانبا، فمنظومته مش مراعي المركزيات. طب انا ازاي كمسلم مش مراعي مركزيات الايمان بالله والايمان بالاخره والايمان بالكتب والرسل، ازاي مركزيه التوحيد والاخره والوحي، ازاي مش مراعي المركزيات دي اصلا؟ فهنا بقى دكتور محمد نقطه مهمه قوي، لانها برضو ليها علاقه بالواقع سن، الا وهي ايه؟ ان انا محتاج بقى الايه الكونيه اللي انا هتعلمها دي خلاص، او الايه من ايات الله في الانفس، انا اربطها بالمركزيات. يعني بقى اربطها في المركزيات؟ ويمكن ده حضرتك انت كنت بتعمله في الحلقات كده ايه، يعني متفرقا مع بعض، اللي هو الايه دي الى اي مدى ستسهم في زياده ايماني بالله، ان مركز التوحيد تعالى عندي، الى اي مدى الايه دي هتسهم في ايه، في زياده ايماني بالاخره، كيف يتم ربطها بالايمان بالله، كيف يتم ربطها بالايمان بالاخره، لأي مدى ستسهم في زيادة إيماني بالوحي وتعظيم المركزيته، إن أنا أعيش في ضوء هذه المركزيات. علشان كده الآية دي إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنحاول إن إحنا نخلي يعني آفاق الاستفادة منها تتسع على قد ما نقدر، نوسع آفاق الاستفادة اللي هي قلنا عليه حسن الاستثمار. ما استثمرت اللي لم تستثمرها استثمار جزئي، ويمكن يعني زي ما كنا بنتكلم إن اللي احنا بنحكي ده هيتضح اكتر بالمثال التطبيق ان شاء الله لما نجيله باذن الله. بس زي ما قلنا احنا بنحاول نرسل المنهجيات علشان خاطر ده اهم من احد المعلومات، وده الى حد كبير يعني ينسج على منواله عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنعمل ايه وايه اللي ماشيين بيه وايه الحوار وايه القصه، سواء كانوا متخصصين او غير متخصصين. يعني نلخص الدنيا، ان احنا قلنا ان جزيره العمل هي مستهدف العمل بالايات دي هو التزكي، وهذا التزكي منه تزكية أو تزكية جزئية خلاص، دي هي التزكية بالآية مباشرة بالآية، تطهير وتطوير وكده. وفي التزكية الإيه الكلية، إن إزاي ده هيبقى في منظومة التزكية، وده عندنا في ثلاث ميادين خلاص. لو اعتبرنا مثلا التزكية الجزئية دي مثلا نعتبرها بيت والتزكية الكلية بيت، فالبيت اللي هو بتاع الكلية دي في ثلاث غرف، في غرفة كده إيه اللي هي غرفة الآية دي أو هذه الرسالة المنظورة مع رسائل الله الأخرى بقى. طيب برضو هذه الرسالة المنظور الآية دي مع المركزيات، علاقتها بالمركزيات، برضو علاقتها بالبناء الإنساني العام، دي النقطة الثالثة، يعني علاقتها بالإيه بالبناء الرباني. إن إزاي الآية دي هتسهم في إيه، في التزكي العام مثلا على المستوى المنهاجي، إزاي هتضبط عندي منهاج في التفكر في الاعتبار في غيرها، في العبادات المنهجيه بقى، في الاستقامه المنهجيه الانسان، وده هيتجلى ان شاء الله لما نتكلم عن المساله دي. لان مثلا انا الايه دي مثلا ايه البصر مثلا، لما دي هتسهم عندي في عبوديه منهجيه مهمه اسمها التبصر، وانا لو ضبطت التبصر وفهمت التبصر مش هيظبط لي بس الايه دي، ده هيظبط لي حاجات تانية. وبالتالي البناء الانساني عامه الانسان الرباني كانها لابنة اتحطت في في بقى في المنهاج في السينس في الجهاز العصبي المركزي سنتر نيرف سيستم، اللي هو فكره ان انت تضبط بيه الجهاز الايه، ان انت اتعلمت مهاره منهجيه، هذه المهاره المنهجيه تساعدك في انك تشوف ايات تانية. والحته دي يا دكتور محمد لو تذكر احنا لما اتكلمنا عن اهميه الموضوع في انفسكم، ده قلنا اصلا دي من اهم مظاهر اهميته. ان الايات ايات الله في الانفس منصوره ومشاهده ومرتبطه جدا، وهتساعد قوي على انها تضبط عندي العبادات المنهجيه والمهارات المنهجيه، هتضبط عندي التبصر التدبر التفكر الاعتبار الادكار وغيرها بشكل واضح جدا وقوي، ربما زي ما قلت يكون اقوى من الايات الايه المسطوره. دي تقريبا كده يعني خلاصه الكلام في الجزيره دي اللي هي جزيره العمل. بقى لنا كده بقى القنطره، عايزين بقى اللي هو انت كنت قلت عليه قبل كده شهود الاثار. ايوه شهود الاثار، نعم. هل القنطرة دي، سؤال قبله يعني علشان تبقى انت رديت عليا بقى، هل القنطرة دي هي مقصود بيها مجرد زيادة الدافعية للعمل؟ يعني انا عندي علم نعم ومش بعمل، بس عارف، مع اني ممكن اكون عارف العمل، ما نعم انا عندي العلم اهو خلاص، والعمل ما بعملوش، فانا عايز اوصل للعمل. تمام. فهل القنطرة هي زيادة الدافعية فقط ولا في حاجات اخرى؟ تمام. هو يمكن اصلا فكره القنطره دي جات منين؟ جات اصلا من الرحله مع ايات الله المستور، اللي هو بقى الايات العاديه بتاعت القران وكده، اللي هو كانت فكره ان انت فاهم الايه كويس جدا، وكمان عندك دوائر الفهم الاربعه اللي احنا بنقولهم، عندك المعنى الاجمالي او الجملي، وعندك الايه مفردات. المفردات والكلمات، وعندك لا اللطائف والنكات والسياقات والسباقات والمعنى ده يعني فاهمها كويس جدا، الله، وعارف الحاجات اللي ينبغي انك تعملها، يعني عارف الخطه التشغيليه للتزكي والمفروض تعمل كذا وتعمل كذا، بس تلاقي نفسك مش يعني مش بتعمل. ليه ما بتعملش، يعني ليه مش بتعمل، ما انت كده تقريبا كل الاشكاليات اللي هي العقليه او العلميه او المعرفيه انت خلصتها، فين المشكله؟ فهنا بقى كانت ايه اصلا، ده كان يعني بداية ان الواحد يبحث في مسألة التدبر، وفكرة التدبر والتدبر دوره ايه بالضبط وحكايته، زي ما قلت يعني بعض الافاضل والفضليات لما كنا نتكلم في التدبر يقول لك يا جماعة بتوع التدبر ده كلهم 4 آيات في القرآن، طبعا مش 4 آيات ده بس، ده بالمنطوق، لكن بقى فانظر كيف كان عاقبة مثلا اكثر من 20 مرة في القرآن الكريم. وابن منظور يقول وتدبر الامر اي تفكر في اي نظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه، فالتدبر النظر في العاقبه اصلا، ماشي. ولو بصوا اصلا للي بيعملوا التدبر في ان هو هينقلني للعمل بكل ايات القرآن دي كلها، ما بقاش بقى 4 ايات ولا حاجة. لا كتير. فالشاهد يعني ان من الحاجات اللي لاحظتها في السياق في السياق الحديث عن التدبر، ان التدبر دايما بيجي في سياق يكون فيه إشكال في العمل، الإشكال ده مثلا استثقال، ماشي، الإشكال ده في نعمل عكس أصلا اللي المفروض يعمله، تباطؤ. تباطؤ مثلا، زي مثلا اللي مثل الآية بتاعت سورة محمد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، تلاقي قبلها فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، أنت قدام ناس مستصعبين جدا مستثقلين جدا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، وغيرها من السياقات، وده إحنا فصلنا فيه. فهي هنا الفكرة إن أنت جزيرة العلم دي المعلومات هتفضل دايما في جزيرة منعزلة، واللي هي بتاع اللي هي بتاعة العلم والحاجات اللي أنت عارفها عن العمل تفضل في جزيرة منعزلة، كأن محتاجين قنطرة عبور احنا نتدبر في الكلام ده بقى، تمام، نتدبر فيه ان في منطقتين يشتغل فيها، ان انت دايما كنت بشبهها في فكرتي ان انت والله كأن مثلا انت عندك مملكة فيها ملك فيها مستشار فيها جنود، خلاص، وانت عايز في حاجة ما تحصل في هذه المملكة، فانت بتيجي داخل على مثلا الموظف اللي بره تقول يقول لك والله هوديك لمستشار الملك، تروح مستشار الملك بيكلمك طب والله مقتنع هرفع توصية لمين؟ للملك، الملك. تمام. هو لو الملك ده ما خدش القرار، لو الملك ده ما اتحمسش كذا، ما فيش حاجه تحصل. فهي فكره بقى ان التدبر بيشتغل على الملك، على القلب، اللي هو هنا بقى هيفهم الكلام ده ويتفكره كويس، يتفكر فيه كويس جدا، وبعدين هو اللي هياخد القرار ان احنا نعمل ونتحرك. فعشان كده دي حته بقى للاسف الشديد مهمله، هي المنطقه دي انا وصفتها بانها قنطره عبور، لان فعلا انت بتعبر من جزيره العلم لجزيره العمل، وكنت بصفها احيانا بانها حلقه الوصل، كان في سلسله، طب والله انا عرفت المعلومه في الطب، وعرفت المعلومه في الوحي، وفهمت فهم اجمالي، وفهمت فهم تفصيلي، وعرفت ابرز ما ينبغي علي فعله، وتمام زي الفل. فين بقى؟ والسلسله حلقه وصلت لحلقه وصلت لحلقه، طب وهنا عرفت والله ان انا ينبغي يكون في تزكيه جزئيه، اول حلقه فيها كذا، تاني حلقه كذا، تزكيه كليه هي كذا، عايزين حاجة حلقة بقى توصل دي ودي فالسلسلة تكتمل. هي دي بقى العمل اللي على مستوى شهود، وبعدين شهود الآثار، شهود آثار، شهود هذه النعم من الله تشهد آثارها في قلبك، شهود الآثار ده. شهود الآثار ده بقى احنا في بما انها هي منظورة فبيكون اكتر في حاجتين، في التفكر والاعتبار. يعني شهود الآثار يمكن من اكتر الحاجات اللي تجيبه التفكر والاعتبار، ان انا اتفكر في الايه، اتفكر بقى في حالي واتفكر في مآلي. يمكن هنا يعني مسألة اللي انا مش هنفصل فيها، لكن لما نجي هنا بنتكلم فيها، ان الآية المنظورة عندها صلة مع الآية المسطورة. ماشي، الآية المنظورة اللي هي مثلا السمع البصر عندها صلة مع آية مسطورة مثلا من كلام ربنا، يخص مثلا الصدق، يخص التوكل، يخص غيرها، ففي علاقة ما بين الاثنين. فأنت لو فهمت الآية المنظورة دي كويس هتلاقي فيها رسالة مسطورة. هذه الرسالة المسطورة هتدبرها، بس اللي هي المنظورة نفسها هتحتاج تتفكر فيها وتعتبر بيها. طبعا عارف الكلام ربما يكون من بعض على البعض لسه مش هيبقى واضح له، بس هتضح مع المثال ان شاء الله لما نذكره باذن الله، ان شاء الله. وهنقول ده اللي احنا قلناه لما قصدنا كده. فده باختصار كده فكره الايه، فكره قنطره العبور او فكره حلقه الوصل، ان هنا انا محتاج اشتغل على مستوى اخر ومستوى القلب، محتاج اتفكر في الكلام ده، محتاج اعتبر بيه. وده والتفكر لما جاء في القرآن الكريم أكثر تقريبا من 20 مرة، مرتين بس اللي التفكر فيهم يحتمل التفكر في المسطور، إنما معظم المرات التفكر بيجي فين؟ منظور. في المنظور، في المنظور، في المنظور. الاعتبار هتلاقيه الاعتبار جاء في المسطور، جاء في المأثور، وجاء في المنظور. وإن لكم في الأنعام لإيه؟ العبرة. العبرة. الليل يقلل الله والنهار. النار فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي الاعتبار حتى يقول الابصار، خلاص في يقول الابصار. فجاء الاعتبار في المنظور وجاه، واحنا قلنا ان ايات الله في الانفس ايات منظوره، فجاء التفكر وجاه الاعتبار. ودي مساله يعني ربما نبقى نفصل فيها شويه في الحته دي، في حاجات الامثله اللي بتوضحها اكتر الى حد كبير. فكده بقى عندنا الجزيره والجزيره، وعندنا قنطره العبور، او عندنا السلسله والسلسله وحلقه الوصل ما بينهم. يرجى ان لو يعني تم التعامل بهذه المنهجيه نحن يكتمل انتفاعنا واستمتعنا بهذه الآية، لأن احنا قلنا احنا دايما الإنسان ينشد ان يكون أسعد الناس بهذا الشيء، أسعد الناس بالشيء. دايما الناس تتصور ان الأسعد بالشيء هو الأكثر به استمتاعا. لا، ده الأصل أكثر به انتفاع. أسعد الناس بشفاعتي. فالسعادة تجمع ما بين المنفعة والمتعة. فالناس دايما بتبقى، وده اللي كنا قلنا بقى اللي هو ان الناس مثلا في الحاجات دي، الله، معلومات جميله وحاجات حلوه عن السماء وحاجات حلوه قوي عن البصر، ايه الجمال ده، استمتع استمتع. بس عايزين ننتفع ان فعلا يكون انسان، تكون هذه الايات حققت مقصودها، وفعلا نكون وصلتنا رساله ربنا عز وجل لنا فيها او فيما يتعلق بها. كده يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن المنظومة المنهجية، واتكلمنا تحديدا على المنهجية والآلية. نعم. وقلنا هتبقى العلم والعمل دي الخطوط العريضة، وهيبقى القنطرة اللي هتبقى ما بينهم. وقلنا ان العلم هيبقى هنجيبه من الآيات، هنجيب علم من الإيمان، وعلم من العمران، والعمران هيبقى من الطب او البيولوجي او علم الاحياء، والعمران والايمان هيبقى من نصوص الوحي. صحيح. وبعد كده عندنا قنطره، يبقى دي كانت معرفه الاخبار، وعندنا بقى التفكر والاعتبار وشهود الاثار. نعم. ونطلع منها على العمل اللي هو الغايه منه التزكي، اللي هو حسن الاستثمار. وهيبقى التزكي في تزكية جزئية بالآية تطهيرا وتطويرا، وتزكية كلية بقى في المنظومة العامة اللي هيبقى فيها 3 حاجات. نعم. واحد، الرسائل. أيوة، مع الرسائل الأخرى زي الرسائل المقدورة والمسطورة والمنظورة. نعم. اثنين، هيبقى في المركزيات الثلاثة. نعم. ثلاثة، هيبقى في البناء الإنسان الرباني أو البناء التزكوي العام. أيوة صحيح صحيح. يعني اختصارا زي ما حضرتك قلت، يبقى عندنا جزيرة العلم ممكن نقول عليها اختصارا معرفة الأخبار، والجزيرة العمل نقول عليها اختصارا حسن الاستثمار، والقنطرة اللي بينهم عليها اختصارا شهود الآثار، وتحديدا التفكر من خلال التفكر والاعتبار. يعني ده كده كأنها الخطوط العريضة إن شاء الله لهذا المنهج، ويعني زي ما قلت ربما برضو يتضح أكتر بالأمثلة. يعني انا استمتعت جدا بالحلقة دي، معناها حلقة طويلة بس والله استمتعت بيها جدا، وبإذن الله يعني تبقى بداية خير، وان شاء الله الحلقات اللي جاية مع الأمثلة الموضوع يتضح اكثر. شكرا لك يا دكتور شريف على الوقت يعني والكلام والمعلومات المتاعة النافعة. جزاك الله خير دكتور محمد. وانا برضو انا اللي علي بعتذر عن فكرة الاستطرادات، لكن هو طبيعة البودكاست بما انه يعني مناقشة وكده، او يعني مواضيع بتفتح، فيمكن هي بعض الاشياء اللي عارف يعني كنا نتمنى ان تيجي فرصة ان احنا نحاول نقولها كلها في سياق واحد في حاجة تخصها، يعني مثلا مسألة التخصص ومسألة الإعجاز العلمي ومسألة فكرة الإشكالية دايما اللي هي ما بين العلوم الإيمانية والعلوم العمرانية والمهنة والمهمة والقص دي. كنا بنتمنى ان تيجي فرصة دايما ان احنا حتى نقول وجهة نظرنا او نحاول نوصل يسمع صوتنا فيها يعني. يعني برضه انا بعتذر عن احيانا الاستطرادات اللي هي خرجت بينا عن الامر شوية، لكن زي ما قلنا هي في الغالب عليها ان هي دردشه يعني. إن شاء الله تبقى يعني كمان تستخدم، الناس تشتغل عليها وتطلع برضو كمان في ان شاء إطارها الله بإذن الله. باذن الله. جزاكم الله خير يا دكتور محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام سبحانك عليكم. اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.